بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله جميعا بكل خير. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، واليوم إن شاء الله نبدأ بسورة الدخان. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: سورة الدخان. تقدم السكت والإمالة في بابهما واختلفوا في رب السماوات، فقرأ الكوفيون بخفض الباء وقرأ الباقون برفعها، وتقدم نبطش لأبي جعفر في الأعراف، وتقدم عذت في حروف قربت مخارجها، وتقدم فأسر في هود، وتقدم فاكهين في ياسين لأبي جعفر، واختلفوا في كالمهل يغلي، فقرأ ابن كثير وحفص ورويس بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث، واختلفوا في فاعتلوه، فقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ويعقوب بضم التاء، وقرأ الباقون بكسرها، واختلفوا في ذق إنك، فقرأ الكسائي بفتح الهمزة وقرأ الباقون بكسرها، واختلفوا في مقام أمين، فقرأ المدنيان وابن عامر مقام بضم الميم وقرأ الباقون بفتحها، والمراد في الفتح موضع القيام وفي الضم معنى الإقامة، واتفقوا على فتح الميم من الحرف الأول من هذه السورة، وهو قوله تعالى: وزروع ومقام كريم، لأن المراد به المكان، وكذا في غيره، وكذا من مقام، وما أجمع على فتحه والله أعلم. وفيها من الإضافة يا آن إني آتيكم، فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو تؤمنوا لي، فتحها ورش. ومن الزوائد ثنتان: ترجموني فاعتزلوني، أثبتهما وصلا ورش، وفي الحالين يعقوب. سورة الجاثية. تقدم الإمالة في الحاء في بابها، والسكت لأبي جعفر في بابه، واختلفوا في آيات لقوم في الموضعين، فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء فيهما، وقرأهما الباقون بالرفع، وتقدم الرياح في البقرة، واختلفوا في وآياته يؤمنون، فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو وروح وحفص بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب. وقد وقع في بعض نسخ الإرشاد أن يعقوب قرأه بالغيب وتبعه عليه الديوان، وهو غلط. وتقدم من رجز أليم في سبأ، واختلفوا فيه ليجزي قوما، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بالنون، وقرأ الباقون بالياء، وقرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الزاي مجهلا، وكذا قرأ شيبة، وجاءت أيضا عن عاصم، كلها شاذة عن غير أبي جعفر. وهذه أو نقول انفرادات. وهذه القراءة حجة على إقامة الجار والمجرور، وهو بما مع وجود المفعول به الصريح، وهو قوما مقام الفاعل أو مقام الفاعل، كما ذهب إليه الكوفيون وغيرهم. وتقدم ترجعون في البقرة، واختلفوا في سواء محياهم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع، وتقدم محييهم في الإمالة، واختلفوا في غشاوة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف غشوة بفتح الغين وإسكان الشين من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها، واتفقوا على ما كان حجتهم بالنصب إلا من فرد به ابن العلاف عن النخاس عن التمار عن رويس من الرفع، وهي رواية موسى بن إسحاق عن هارون عن حسين الجعفي عن أبي بكر أي شعبة، ورواية المنذر بن محمد عن هارون عن أبي بكر نفسه، ورواية عبد الحميد بن بكار عن ابن عامر، وقراءة الحسن البصري وعبيد بن عمير. وحجتهم في هذه القراءة اسم كان إلا أن قالوا الخبر، وعلى قراءة الجماعة بالعكس، وهو واضح. واختلفوا في كل أمة تدعى، فقرأ يعقوب بنصب اللام وقرأ الباقون برفعها، واختلفوا في والساعة لا ريب فيها، فقرأ حمزة بنصب الساعة وقرأ الباقون برفعها، وتقدم هزوا في البقرة، وتقدم لا يخرجون منها في الأعراف. سورة الأحقاف. تقدم مذهبهم في حميم إمالة وسكتا في بابيهما، سكتا اللي هو أبو جعفر حميم وهكذا، واختلفوا في لينذر الذين، فقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب بالخطاب، واختلف عن البزي، فروى عبد العزيز الفارسي والشنبوذي عن النقاش كذلك أي بالخطاب بالتاء، وهي رواية الخزاعي واللهبيين وابن هارون عن البزي وبذلك أي بالخطاب. قرأ الداني من طريق أبي ربيعة، وإطلاقه الخلاف في التيسير خروج عن طريقه. طبعا هذه الموضع يعني فيه يعني تعرض له بعض الإخوة وبعض الباحثون وبعض الباحثين الدكتور أيمن والشيخ علي الغامدي والدكتور محمد محفوظ في تعليقه على هذا الجزء من النشر. فملخص ما ذهبوا إليه أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه ذكر عن الداني خلاف ما هو صواب، يعني خلاف ما قرأ به الداني، لأنهم يقولون الداني ابن الجزري يقول الداني قرأ من طريق أبي ربيعة، ابن الجزري يقول بالخطاب، واعتمدوا على ما ذكره الشيخ الإمام الداني رحمة الله عليه في جامع البيان وفي المفردات. عبارة التيسير قرأ البزي بخلاف عنه لتنذر بالتاء، قرأ هذه عبارة التيسير، قرأ البزي بخلاف عنه لتنذر بالتاء، الباقون بالياء. طبعا هذا يدل على أن الداني له في التيسير وجهين، أن له وجهين، الخطاب والغيب. ثم يقولون يعني هؤلاء الذين يعني علقوا على كلام الشيخ، طبعا كلهم ذكر نقل ما في التيسير وفي الجامع وفي غير ذلك، لكن كلهم هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم ونصوصهم عندي مكتوبة، انهم اتفق يعني كانهم متفقون. طبعا ما في احد يعرف الاخر، قطع قصدي يعرفه، لكن ما في احد يعني اعتمد على الاخر، وانما هو من خلال بحث كل واحد منهم فيما يظهر، والله اعلم. هم هؤلاء الثلاثة وغيرهم متفقون على ان يعني ما في النشر مخالف لما عند الداني في التيسير. أيضا رواية البزي، يعني رواية الداني عن البزي بالخطاب من غير طريق النقاش، كما قال الشيخ ابن الجزري الإمام الداني نفسه في الجامع. طيب، حقيقة لا نطيل البحث في هذا، لأن الكلام إن شاء الله ابن الجزري كلامه واضح وصحيح. لماذا؟ احنا قلنا كتاب التيسير كتاب كما قال الإمام المالقي وغيره، يعني كتاب يحتاج فيه إلى التنبه، يحتاج فيه في عباراته إلى التنبه. وقلنا إن الإمام الداني رحمة الله عليه لماذا يأتي في بعض المواضع ويغير أسلوب العرض، يعني مثلا كثير في جل المواضع يقول، يأتي بالكلمة القرآنية ويقول قرأ فلان بكذا وقرأ الباقون بكذا، هذا ما في إشكال، لكن لماذا يأتي في أماكن ويغير هذه الصيغة، فيدخل مثلا وهذه وروى فلان بكذا أو بخلاف عنه، كما هنا قال قرأ البزي بخلاف عنه لتنذر، يعني قرأ بالتاء وبالياء، مع أنه كما ذكر يأخذ بما ليس هو من طريقه. هم يقولون طريق الداني في التيسير من قراءته على النقاش هو الخطاب، بالياء، لأنه يقولون وأقرأن، لأن الشيخ يقول واعتمدوا على هذه وأقرأن الفارسي بالياء، هكذا قال الداني في المفردات، قال وأقرأن الفارسي بالياء، فأخذوا من هذه العبارة أن طريق التيسير هو الياء، وبهذا حكموا على عبارة الشيخ ابن الجزري وبذلك أي بالخطاب قرأ الداني من طريق أبي ربيعة. هذه العبارة أولا وبذلك قرأ الداني من طريق أبي ربيعة لا يعترض عليها ويقتصر مفهومها على أنها على أن مقصود ابن الجزري هو التيسير، لأن الداني أخبر أنه قرأ بالخطاب من طريق أبي ربيعة، وطريق أبي ربيعة عند الداني عنده طريق عن شيخه الفارسي، وعنده طريق عن شيخه أبي الفتح فارس، وهذا موجود في المفردات. فلما يقول الشيخ ابن الجزري وبذلك قرأ الداني من طريق أبي ربيعة، من الخطأ أن نعترض على الإمام ابن الجزري ونفهم أنه يقصد قراءة الداني من طريق أبي ربيعة التي في التيسير، لأنه ما قال من طريق التيسير، قال وبذلك قرأ الداني من طريق أبي ربيعة. هل الداني قرأ بالخطاب من طريق أبي ربيعة ولا لا؟ الإمام الداني نفسه يقول إنه قرأ بالخطاب من طريق أبي ربيعة، وهذا موجود في المفردات، والمفردات فيها طريقان للدان عن أبي ربيعة كما قلنا، طريق الفارسي التي هي موجودة في التيسير، وطريق أبي الفتح، وهذه ليست موجودة في التيسير. فإذا كلام ابن الجزري صحيح في أنه قرأ الداني من طريق أبي ربيعة. لماذا صحيح؟ لأنه لم يقصره على التيسير. ربما هؤلاء الشيوخ الأفاضل نفعنا الله بهم وبعلمهم وبارك فيهم، فهموا من عبارة الشيخ ابن الجزري وإطلاقه الخلاف في التيسير خروج عن طريقه. هذه أيضا عبارة لا علاقة لها بالأول فيما يفهم العبد الضعيف، إطلاقه الخلاف خروج عن التيسير، لأن التيسير الداني في التيسير أطلق الخلاف، قال بخلاف عنه. هذا الإطلاق هو خروج عن التيسير. فالداني هنا، فابن الجزري هنا لم يقل إن الخطاب المذكور في التيسير خروج عن الطريق، أو الغيب المذكور في التيسير خروج، المقصود ذكر الخلاف خروج عن الطريق أيضا. وهذا أهم، والنقطة القادمة هي أهم شيء، هي الفاصل فيما يراه العبد الضعيف. عبارة وأقرأني الفارسي بالياء، عبارة وأقرأني الفارسي بالياء، لماذا جاء بها الإمام الداني؟ هذا يدل على أن الشيخ طريق الداني في قراءته على الفارسي أنه قرأ عليه بالتاء بالخطاب، لما وصل إلى هنا وقرأ بالخطاب قال له الفارسي اقرأ بالياء، هذا هو اقرأني. فقراءة فالياء من قراءة الداني على الفارسي هي من قراءة الحروف. وكلمة اقرأني لو جمعناها في كل النصوص والسياقات التي جاءت فيها تدل على هذا، وطبقناها في مواضع من كلام الشيخ الداني في نفس التيسير فوجدناه يقول بهذا. إذا صح هذا كان فيه الخير والبركة، إذا كان خطأ نقول جواب آخر، أن هذا هو الذي وصل إلى الإمام ابن الجزري، هذا هو الذي وصل إلى الإمام ابن الجزري عن الداني. فلاحظ قوله، أي قول الداني في المفردات، يقول وأقرأني الفارسي عن النقاش بالياء. هذه العبارة دليل على أن تلاوته بالتاء، تلاوة الداني على الفارسي بالتاء، لما وصل إليها أقرأه، وأقرأه قلنا كأن يقول الشيخ لتلميذه اقرأ بكذا، يعني يكون يقرأ مثلا لشعبة وفي روايتان لشعبة مثلا، ويأتي بكلمة والكلمة الثانية من سند آخر فيعطيه إياه، يقول اقرأ بكذا، هذا هو أقرأني. فلما يقرأ بعده يقول أقرأني، ما يقول تلوت به. ولهذا وهذا يعني من المواضع التي قلنا أنها تحتاج إلى دراسة. أيضا الأول، الشيخ الداني يقول وبالأول آخذ، لأنه هو ذكر وجهين، ذكر التاء الداني، ذكر التاء وذكر الياء، ثم قال وبالأول آخذ، اللي هو الأول اللي هو الخطاب اللي هو التاء، فكيف يأخذ بشيء لم يروه؟ وهذا كلام في المفردات. فيقول فكيف وبالأول آخذ، لأنه في المفردات بيّن أن البزي يقرأ بالتاء، ثم قال وأقرأني الفارسي عن النقاش كذا كذا بالياء، ثم قال وبالأول آخذ. ولاحظ قوله هنا تقديمه التاء ثم ذكره وأقرأني الفارسي بالياء، لاحظ مع السياق في التيسير قرأ البزي بخلاف عنه لتنذر بالتاء والباقون بالياء، معناه أن حتى الداني في التيسير يقرأ بالتاء لا يقرأ بالياء، واضح؟ يعني لو كان يقرأ بالوجهين، لو كان يقرأ بالوجهين لبين، لكن عبارته يعني قصره التاء حتى وإن كان مع ذكر الخلاف عن البزي وجعل الباقين يقرؤون بالياء، هذا دليل على أنه في التيسير يقرأ بالتاء. وهذا بإذن الله تعالى يعني يكون متفق مع ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه وعلى جميع علماء المسلمين. وضح الإشكال؟ طيب. وطبعا هذه مسألة أهل التحريرات يعلقون عليها، نحن نقط لا علاقة لنا بالتحرير، هذا لا يعتبر تحرير لهذه المسألة، وإنما يعتبر توضيح لبيان ما اعترض به على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، الآن نسرع لأنه بعد كده ما في تعليقات كثيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن الجزي رحمه الله: وروى الطبري والفحام والحمامي عن النقاش وابن بنان عن أبي ربيعة وابن الحباب عن البزي بالغيب، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه بوالديه إحسانا، فقرأ الكوفيون إحسانا بزيادة همزة مكسورة قبل الحاء وإسكان الحاء وفتح السين وألف بعدها، وكذلك هي في مصاحف الكوفة، وقرأ الباقون بضم الحاء وإسكان السين من غير همزة ولا ألف، وكذلك هي في مصاحفهم حسنا. وتقدم كرها في النساء، واختلفوا فيه وفصاله، فقرأ يعقوب وفصله بفتح الفاء وإسكان الصاد من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر الفاء وفتح الصاد وألف بعدها. واختلفوا فيه نتقبل عنهم أحسن ونتجاوز، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بنون مفتوحة فيهما أحسن بالنصب ونتقبل عنهم أحسن، وقرأ الباقون بالياء مضمومة فيهما أحسن بالرفع يتقبل عنهم أحسن. وتقدم أف لكما في الإسراء، وتقدم أتعدانني لهشام في الإدغام، واختلفوا فيه وليوفينهم، فقرأ ابن كثير والبصريان وعاصم بالياء، واختلف عن هشام، فروى الحلواني عنه كذلك، وروى الداجوني عن أصحابه عنه بالنون، وكذلك قرأ الباقون. وتقدم اختلافهم في أذهبتم في الهمزتين من كلمة، وتقدم وأبلغكم في الأعراف لأبي عمرو، واختلفوا في لا يرى إلا مساكنهم، فقرأ يعقوب وعاصم وحمزة وخلف يرى بياء مضمومة على الغيب مساكنهم بالرفع، وقرأ الباقون بالتاء وفتحها على الخطاب ترى مساكنهم ونصب مساكنهم، وهم في الإمالة على أصولهم. وتقدم بل ضلوا وإذ صرفنا في بابهما، وتقدم يقدر ليعقوب في ياسين، وفيها من الإضافة أربع ياءات: أوزعني يا أن فتحها البزي والأزرق، إني أخاف فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، ولكني فتحها المدنيان وأبو عمرو والبزي، أتعدانني أن فتحها المدنيان وابن كثير. وطبعا في نسخة الشيخ ابن الجزري: بلغ سماع مولانا الشيخ جلال الدين وبنيه من لفظه كتبه محمد بن الجزري. سورة محمد صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيه والذين قتلوا، فقرأ البصريان وحفص قتلوا بضم القاف وكسر التاء من غير ألف بينهما، وقرأ الباقون بفتح القاف والتاء وألف بينهما. وتقدم وكأي في سورة آل عمران وباب الهمز المفرد، واختلفوا فيه غير آس، فقرأ ابن كثير بغير مد بعد الهمزة، وقرأ الباقون بالمد. واختلف عن البزي في آنفا، فروى الداني من قراءته على أبي الفتح عن السامري عن أصحابه عن أبي ربيعة بقصر الهمزة، وقد انفرد بذلك، طبعا هذا في المفردات، وقد انفرد بذلك أبو الفتح، فكل أصحاب السامري لم يذكروا القصر عن البزي، وأصحاب السامري الذين أخذ عنهم من أصحاب أبي ربيعة هم محمد بن عبد العزيز ابن الصباح وأحمد بن محمد بن هارون بن بقرة، ومنهم سلامة بن هارون البصري صاحب أبي معمر الجمحي صاحب البزي، فلم يأتي عن أحد منهم قصر. وعلى تقدير أن يكونوا رووا القصر فلم يكونوا من طرق التيسير، فلا وجه لإدخال هذا الوجه في طرق الشاطبية والتيسير. طبعا هنا في كلام مهم للجعبري يرجع إليه لمن أراده. نعم روى سبط الخياط القصر من طريق النقاش، وطبعا هذا القصر من طريق الخزاعي، وهو من طرق الشاطبي في إسناده الذي ذكره الإمام السخاوي. روى سبط الخياط القصر من طريق النقاش عن أبي ربيعة، ومن سائر طرقه عن أبي ربيعة وعن البزي، ورواه ابن سوار عن ابن فرح عن البزي، ورواه ابن مجاهد عن مضر بن محمد عن البزي، وهي قراءة ابن محيصن، وروى الحسن بن الحباب وسائر أصحاب البزي عنه المدة، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم عسيتم في البقرة، واختلفوا في إن توليتم، فروى رويس بضم التاء والواو وكسر اللام توليتم، وقرأ الباقون بفتحهن. واختلفوا فيه وتقطعوا، فقرأ يعقوب بفتح التاء وإسكان القاف وفتح الطاء مخففة تقطعوا، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة. واختلفوا فيه وأملى لهم، فقرأ البصريان بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء أبو عمرو وأملي، وأسكنها يعقوب وأملي، وقرأ الباقون بفتح الهمزة واللام وقلب الياء ألفا. واختلفوا في إسرارهم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف حفص بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها. وتقدم رضوانه في آل عمران لأبي بكر، واختلفوا في ولنبلونكم حتى نعلم ونبلو، فقرأ أبو بكر بالياء في الثلاثة وقرأهن الباقون بالنون. واختلفوا فيه ونبلو أخباركم، فروى رويس بإسكان الواو ونبلو، وانفرد ابن مهران بذلك عن روح أيضا، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم السلم أو السلم في البقرة لحمزة وخلف وأبي بكر، وتقدمها أنتم في الهمز المفرد. سورة الفتح تقدم دائرة السوء، سورة الفتح تقدم دائرة السوء في التوبة، واختلفوا فيه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب في الأربعة ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبحوه. وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم عليه الله لحفص في الهاء الكناية، واختلفوا فيه فسيؤتيه أجرا، فقرأ أبو عمرو والكوفيون ورويس بالياء، وانفرد بذلك ابن مهران عن روح أيضا، وقرأ الباقون بالنون. واختلفوا فيه ضرا، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الضاد، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم بل ظننتم في بابه. واختلفوا فيه كلام الله، فقرأ حمزة والكسائي وخلف كلمة بكسر اللام، كلمة بكسر اللام من غير ألف، وقرأ الباقون بفتح اللام وألف بعدها، وتقدم يدخله ويعذبه في النساء. واختلفوا فيه بما تعملون بصيرا، فقرأ أبو عمرو بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، وتقدم تطأوهم والرؤيا في الهمز المفرد، وتقدم ورضوانا في سورة آل عمران. واختلفوا فيه شطأه، فقرأ ابن كثير وابن ذكوان بفتح الطاء، وقرأ الباقون بإسكانها. طبعا هنا نختصر ونقول الباقون من ضمنهم هشام. أما ما ذكره الدكتور أيمن في تعليقه من تعقبه على الشيخ ابن الجزري بجواز القراءة بفتح الطاء لهشام كابن ذكوان، فهذا يعني خروج عن ابن الجزري في كتابه النشر وفي كتابه تقريب النشر وفي طيبة النشر، لأنه أي ابن الجزري هنا نص على أن هشام له الإسكان، وفي الطيبة له الإسكان، وفي تقريب النشر له الإسكان، إذا اختار الشيخ ابن الجزري. فمن يقرأ، ولا أدري هل الشيخ هل الدكتور أيمن الآن سيقرأ تلاميذه بالوجهين لهشام، وهل سيعطيهم إجازة على أنها من الطيبة؟ إذا هذا الوجه ليس في الطيبة، فلا أدري يعني سواء الكلام سواء كان للدكتور أيمن أو لغيره من العلماء المعاصرين الذين اجتهدوا في النشر فأجازوا فيه أوجها أو أدخلوا له أوجها لم يذكرها الشيخ لا في النشر ولا في غيره، ماذا سيكتبون لتلاميذهم في الإجازة، أو ماذا سيقرؤون تلاميذهم بالإجازة في هذه الأوجه الخارجة عن النشر حتى وإن كانت في مصادره؟ هذا إشكال ينبغي أن ينتبه إليه، والله تعالى أعلم. واختلفوا فيه فآزره، فروى ابن ذكوان بقصر الهمزة، واختلف عن هشام، فروى الداجوني عن أصحابه عنه كذلك، وروى الحلواني عنه المد، وبه قرأ الباقون، وتقدم سوقه في النمل لقنبل. سورة الحجرات اختلفوا فيه لا تقدموا، فقرأ يعقوب بفتح التاء والدال لا تقدموا، وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الدال. واختلفوا في الحجرات، فقرأ أبو جعفر بفتح الجيم الحجرات، وقرأ الباقون بضمها، وتقدم فتبينوا في النساء، وتقدم حتى تفيء إلى في الهمزتين من كلمتين. واختلفوا في بين أخويكم، فقرأ يعقوب بكسر الهمزة وإسكان الخاء وتاء مكسورة على الجمع، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء وياء ساكنة على التثنية، وتقدم تلمز في التوبة، وتقدم ومن لم يتب فأولئك في حروف قربت مخارجها، وتقدم ولا تجسسوا ولا تنابزوا ولتعارفوا للبز في البقرة، وتقدم ميتا في البقرة أيضا. واختلفوا في لا يلتكم، فقرأ البصريان يألتكم بهمزة ساكنة بين اللام بين الياء واللام، ويبدلها أبو عمرو على أصله في الهمز الساكن، وقرأ الباقون بكسر اللام من غير همز لا يلت. واختلفوا في بصيرون بما تعملون، فقرأ ابن كثير بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب. سورة قاف تقدم إذا في الهمزتين من كلمة، وتقدم متنا في آل عمران، وتقدم بلدة ميتا في البقرة. واختلفوا في يوم نقول، فقرأ نافع وأبو بكر بالياء، وقرأ الباقون بالنون. واختلفوا في توعدون، فقرأ ابن كثير بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب. واختلفوا في وأدبار السجود، فقرأ المدنيان وابن كثير وحمزة وخلف بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في واتفقوا على حرف الطور وإدبار النجوم أنه بالكسر، إذ المعنى على المصدر أي وقت أفول النجوم وذهابها لا جمع دبر. وتقدم ينادي في الوقف على المرسوم، وتقدم تشقق تشقق في الفرقان لأبي عمرو والكوفيين. وفيها من الزوائد ثلاث: وعيدي في الموضعين أثبتهما وصلا ورش، وأثبتهما في الحالين يعقوب. المنادي أثبت الياء في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو. سورة الذاريات تقدم: والذاريات ذروة لحمزة في الإدغام الكبير. نعم، ما اسمع. وعيدي في الموضعين أثبتهما وصلا ورش، وأثبتهما ما فهمت الإشكال. طيب. سورة الذاريات تقدم: والذاريات ذروة لحمزة في الإدغام الكبير، وتقدم يسرا لأبي جعفر، عشان ما يزعل الشيخ إبراهيم، لأبي جعفر بخلاف عن ابن وردان في البقرة عند هزوا، وتقدم وعيون في البقرة أيضا عند ذكر البيوت. واختلفوا فيه مثل ما، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب، وتقدم إبراهام في البقرة، وتقدم قال سلم في هود. واختلفوا فيه الصاعقة، فقرأ الكسائي الصعقة بإسكان العين من غير ألف، وقرأ الباقون بكسر العين وألف قبلها. واختلفوا فيه وقوم نوح، فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بخفض الميم، وقرأ الباقون بنصبها. وفيها من الزوائد ثلاث ياءات: ليعبدوني أن يطعموني فلا يستعجلوني، أثبتهن في الحالين يعقوب. سورة الطور تقدم فاكهين في ياسين، وتقدم متكين لأبي جعفر في الهمز المفرد. واختلفوا فيه واتبعتهم، فقرأ أبو عمرو وأتبعناهم بقطع الهمزة وفتحها وإسكان التاء والعين ونون وألف بعدها. وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين وتاء ساكنة بعدها. واختلفوا في ذريتهم بإيمان، فقرأ البصريان وابن عامر بألف على الجمع، وقرأ الباقون بألف على التوحيد، وكسر التاء أبو عمرو وحده وضمها الباقون. وتقدم ألحقنا بهم ذريتهم في الأعراف. واختلفوا فيه ألتناهم، فقرأ ابن كثير بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتحها. واختلف عن قنبل في حذف الهمزة، فروى ابن شنبوذ عنه إسقاط الهمزة واللفظ بلام مكسورة، وهي رواية الحلواني عن القواس، وهي قراءة أبي بن كعب وطلحة بن مصرف، وجاءت عن الأعمش، وروى ابن مجاهد إثبات الهمزة وبذلك قرأ الباقون. وروينا عن ابن هرمز بمد الهمزة آلتناهم، وعن الأعمش إسقاطها مع فتح اللام، هذه كلها قراءة شاذة، وقرأت ولتناهم أيضا بالواو أيضا شاذة، وكلها لغات ثابتة بمعنى نقص. وتقدم لا لغو فيها ولا تأثيم في البقرة، وتقدم لؤلؤ في الهمز المفرد. واختلفوا في ندعوه إنه، فقرأ المدنيان والكسائي بفتح الهمزة، وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا في المسيطرون هنا وبمسيطر في الغاشية، فرواه هشام بالسين فيهما، ورواه خلف عن حمزة بإشمام الصاد الزاية. واختلف عن قنبل وابن ذكوان وحفص وخلاد، فأما قنبل فرواه عنه بالصاد فيهما ابن شنبوذ من المبهج، وكذا نص الداني في جامعه عنه، ورواه عنه بالسين فيهما ابن مجاهد وابن شنبوذ من المستنير، ونص على السين في المسيطرون والصاد في بمسيطر الجمهور من العراقيين والمغاربة، وهو الذي في الشاطبية والتيسير. وأما ابن ذكوان فرواه عنه بالسين فيهما ابن مهران وابن الفحام من طريق الفارسي عن النقاش، وهي أيضا رواية ابن الأخرم وغيره عن الأخفش، ورواه ابن سوار بالصاد فيهما، وكذلك روى الجمهور عن النقاش، وهو الذي في الشاطبية والتيسير. وأما حفص فنص على الصاد له فيهما ابن مهران في غايته، وابن غلبون في تذكرته، وصاحب العنوان، وهو الذي في التبصرة والكافي والتلخيص والهداية وعند الجمهور، وذكره الداني في جامعه عن الأشنان عن عبيد، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن، ورواه بالسين فيهما زرعان عن عمرو، وهو نص الهذلي عن الأشناني عن عبيد، وحكاه له الداني في جامعه عن أبي طاهر بن أبي هاشم عن الأشناني، وكذا رواه ابن شاهي عن عمرو. وروى آخرون عنه المسيطرون بالسين وبمسيطر بالصاد، وكذا هو في المبهج والإرشادين وغاية أبي العلاء، وبه قرأ الداني على أبي الفتح، وقطع بالخلاف له في المسيطرون وبالصاد فيه بمسيطر في التيسير والشاطبية، وقطع بالخلاف له في المسيطرون وبالصاد في بمسيطر في التيسير والشاطبية. وأما خلاد فالجمهور من المشارقة والمغاربة على الإشمام فيهما له، وهو الذي لا يوجد نص عنه بخلافه، وأثبت له الخلاف فيهما صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح، وتبعه على ذلك الشاطبي، والصاد هي رواية الحلواني ومحمد بن سعيد البزاز كلاهما عن خلاد، ورواية محمد بن لاحق عن سليم وعبد الله بن صالح عن حمزة، وبذلك قرأ الباقون. طبعا كل هؤلاء المذكورون إنما هي من باب المتابعات والشواهد. وتقدم يلقوا لأبي جعفر في الزخرف، واختلفوا في يصعقون، فقرأ ابن عامر وعاصم بضم الياء، وقرأ الباقون بفتحها اللي هو أنه ما ذكروها. ما أدري والله لكن هذاك الموقع ذاك وقفت على الكتب المذكورة أنهم لم يذكروه، لكن هل أولئك الخزاعي والكامل والرودباري لم يذكروا هذا في؟ لا أدري والله، ما رجعت إليه. نعم. طيب، سورة النجم تقدم مذاهبهم في إمالة رؤوس آيها، وكذا رأى وجاءه في الإمالة، واختلفوا فيه ما كذب الفؤاد، فقرأ أبو جعفر وهشام بتشديد الذال، وقرأ الباقون بتخفيفها، واختلفوا فيه أفتمارونه، فقرأ حمزة والكسائي وخلف يعقوب أفتمرونه بفتح التاء وإسكان الميم من غير ألف، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الميم وألف بعدها، واختلفوا في اللات، فروى رويس بتشديد التاء ويمد للساكنين اللات، وهي قراءة ابن عباس ومجاهد ومنصور بن المعتمر وطلحة وأبي الجوزاء، وقرأ الباقون بتخفيفها، وتقدم وقف الكسائي عليها في الوقف على المرسوم، واختلفوا في ومنات، فقرأ ابن كثير بهمزة بعد الألف فيمد للاتصال، وقرأ الباقون بغير همزة والوقف. نعم، اللي هي ومنات. أيوة. إذن الإمام الخزاعي في كتابه المنتهى لم يذكر كلمة ومناته. نعم. أيوة. طيب، إذن فائدة أفادنا الدكتور تركي السبيعي حفظه الله بأن الخزاعي في كتابه المنتهى لم يذكر كلمة يلاقوا التي هنا في سورة الطور، ومن طبق عليه في سورة الزخرف ينطبق عليه هنا أيضا في سورة الطور، وهذا غريب أنه ما يذكر هذه الكلمة. طيب، قال الشيخ رحمه الله والوقف عليها، أي على مناه، والوقف عليها لجميع القراء، واختلفوا في ومناته، فقرأ ابن كثير بهمزة بعد الألف فيمد للاتصال، وقرأ الباقون بغير همزة، والوقف عليها لجميع القراء بالهاء اتباعا للرسم، وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائية وحده يقف بالهاء والباقون بالتاء فوهم، ولعله انقلبت عليهم من اللات كما قدمناه في بابه، والله أعلم. وتقدم ضئزال ابن كثير في الهمز المفرد، وتقدم كبائر الإثم في الشورى، وتقدم في بطون إمهاتكم لحمزة والكسائي في النساء، وتقدم أم لم ينبأ في الهمز المفرد، وتقدم إبراهام في البقرة، وتقدم النشاءة في العنكبوت، وتقدم وأنه هو لرويس بخلاف في الأربعة، أي من حيث الإدغام، وأن الجمهور على عنه، أي عن رويس، وأن الجمهور عنه على إدغام الحرفين الأخيرين، وأن بعضهم ذكر الأولين موافقة لأبي عمرو في الإدغام الكبير، وتقدم عادا الأولى في باب النقل، وتقدم وثمودا فما أبقى في هود، وتقدم والموتفكة في الهمز المفرد، وتقدم ربك التمارى ليعقوب في الإدغام الكبير. سورة اقتربت. نعم نعم. روى أبو الزعراء عن أبي عمرو عن الكسائي أنه يقف الله بالهاء. الكلام على هذا التنبيه مهم، أنه يقف، التعليق خطأ إذن. ماشي. طيب، الكلام على منا، جزاك الله خير. إذن هذا التعليق خطأ. نعم نعم نعم ممكن، بس كلمة نعم. وتقدم وقف الكساء، فروى رويس وتقدم وقف الكساء عليها في الوقف المرسوم. نعم. طيب، تمام. إذن الذي عنده النسخة المجمع هذا التعليق اللي هو صفحة 1922 التعليق ورقم 1 هذا ليس في محله, هذا خطأ. طيب, أو يحذف, يحذف ويراجع. وهو قطعا فيه ما ذكر الشيخ الجزري فيه, لكن ربما يكون يعني يحتاج إلى إعادة الرجوع إلى المصادر حتى يتضح من المقصود ببعضهم, أو على الأقل من ذكره حتى ولو لم يكن هو مقصود الشيخ ابن الجزري إن شاء الله. ولعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه والله أعلم. أكملنا السورة. أيوة طيب, سورة اقتربت. واختلفوا فيه مستقر ولقد, فقرأ أبو جعفر بخفض الراء مستقر, وقرأ الباقون برفعها, وتقدم وقف يعقوب على تغني النذر في الوقف على الرسم, وتقدم نكر لابن كثير في البقرة عند هزوى. واختلفوا فيه خشعا أبصارهم, فقرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف خاشعا بفتح الخاء وألف بعدها وكسر الشين مخففة, وقرأ الباقون بضم الخاء وفتح الشين مشددة من غير ألف. وتقدم ففتحنا في الأنعام, وتقدم عيونا في البقرة, وتقدم ألقي في الهمزتين من كلمة. واختلفوا فيه سيعلمون غدا, فقرأ ابن عامر وحمزة بالخطاب, وقرأ الباقون بالغيب, وانفرد الكارزيني عن روح بالتخيير فيه ولم يذكر غيره, واتفقوا على سيهزم الجمع بالياء مجهلا, وانفرد ابن مهران عن روح بالنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب الجمع سنهزم الجمع لم يروي ذلك غيره, وقال الهذلي هو سهو. طيب, أيوة نعم نعم. طيب تمام, إذن هو مكان الحاشية هو اللي خطأ. نعم ولم وانفرد الكارزيني عن روح بالتخيير فيه ولم يذكره غيره. أنا قلت ولم يذكر. لا كويس, ربما ما سمعته هو الأصوب لأن ألحن من قارئ. إذن ولم يذكره غيره هكذا موجود. نعم, نعود إلى وقال الهذلي هو سهو. قال ابن الجزري رحمه الله قلت, أي ابن الجزري, هي قراءة, أي سنهزم الجمع, هي قراءة أبي حيوة, وجاءت عن زيد بن يعقوب. وفيها من الزوائد ثمانية آت الداعي إلى, أثبتها وصلا أبو جعفر وأبو عمرو وورش, وأثبتها في الحالين يعقوب والبزي. إلى الداعي أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو, وأثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب. ونذري في الست المواضع أثبتها وصلا ورش, وأثبتها في الحالين يعقوب. سورة الرحمن عز وجل. فقدم القرآن لابن كثير في النقل, واختلفوا فيه والحب ذو العصف والريحان, فقرأ ابن عامر بنصب الثلاثة الأسماء والحب ذا العصف والريحان, وكذا كتب ذا العصف في المصحف الشامي بالألف, وقرأ حمزة والكسائي وخلف والريحان بخفض النون, وقرأ الباقون برفع الأسماء الثلاثة وذو العصف في مصاحفهم بالواو, وتقدم فبأي في الهمز المفرد. واختلفوا فيه يخرج منهما, فقرأ المدنيان والبصريان بضم الياء وفتح الراء, وقال الباقون بفتح الياء وضم الراء, وتقدم اللؤلؤ في الهمز المفرد, وتقدم الجواري في الإمالة والوقف على الرسم. واختلفوا في المنشآت, فقرأ حمزة بكسر الشين المنشآت, واختلف عن أبي بكر أي شعبة, فقطع له جمهور العراقيين من طريقيه كذلك, وهو الذي في جامع ابن فارس والمستنير والإرشاد والكفاية والكامل والتجريد وغاية بالعلاء والكفاية في الست, وقطع به ابن مهران أي في الغاية, هذا الكلام في الغاية, وقطع به ابن مهران من طريق يحيى بن آدم, وبه أي بالكسر قرأ الداني على أبي الفتح من الطريق المذكورة, وكذلك صاحب المبهج من طريق نفطويه عن يحيى, وقطع آخرون بالفتح عن العليمي, وقطع بالوجهين جميعا لأبي بكر الجمهور من المغاربة والمصريين, وهو الذي في التيسير, وعبارة التيسير أبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين. مع العلم أن له عن أبي الفتح طريقين، القاف اللائي والواسطي، كلاهما عن الصريفيني عن يحيى، ويكون الفتح صرح به الداني في نفسه من طريق المفردات، خرج به الداني نفسه عن طريق المفردات. طيب ما لنا شغل في ذلك. طيب وقطع بالوجهين جميعا، وهو الذي في التيسير والتبصرة والتذكرة والكافي والهداية والهادي والتلخيصين والعنوان والشاطبية. وقال في المبهج: قال الكارزيني قال لي أبو العباس المطوعي وأبو الفرج الشنبوذي: الفتح والكسر في المنشآت سواء. وبهما قرأ الداني على أبي الحسن أي ابن غلبون، والوجهان صحيحان عن أبي بكر، وبالفتح قرأ الباقون. وتقدم والإكرام في الإمالة والراءات، واختلفوا فيه سنفرغ لكم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء، وقرأ الباقون بالنون. وتقدم أيها الثقلان في الوقف على المرسوم، واختلفوا فيه شواظ، فقرأ ابن كثير بكسر الشين وقرأ الباقون بضمها. واختلفوا فيه ونحاس، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروح بخفض السين، وقرأ الباقون برفعها. وبذلك انفرد ابن مهران عن روح، وتقدم نقل من استبرق لرويس موافقة لورش وغيره في بابه. واختلفوا فيه يطمثهن في الموضعين، فقرأ الكسائي بضم الميم على اختلاف عنه في ذلك. فروى كثير من الأئمة عنه من روايتيه ضم الأول فقط، وهو الذي في العنوان والتجريد وغاية بالعلاء وكفاية بالعز وإرشاده والمستنير والجامع لابن فارس وغيرها. ورواه في الكامل عن ابن سفيان عن للكسائي بكماله. وبه قرأ الداني على أبي الفتح في الروايتين جميعا كما نص عليه في جامع البيان. وروى جماعة آخرون عنه هذا الوجه من رواية الدوري فقط، ورووا عكسه من رواية أبي الحارث، وهو كسر الأول وضم الثاني، وهو الذي رواه ابن مجاهد عن أبي الحارث من طريق محمد بن يحيى في الكامل والتذكرة وتلخيص ابن بليمة والتبصرة، وقال وهو المختار. وفي الكافي وقال وهو المستعمل. وفي الهداية وقال إنه الذي قرأ به. وفي التيسير وقال هذه قراءتي، يعني على أبي الحسن، وإلا فمن قراءته على أبي الفتح، فذكر أنه قرأ بالأول كما قدمنا. فهذا من المواضع التي خرج فيها عما أسنده في التيسير، كفانا الشيخ مؤونة ذلك. وهذا فهذا من المواضع التي خرج فيها الداني عما أسنده في التيسير. وروى بعضهم عن أبي الحارث فيهما معا، وهو الذي في تلخيص بمعشر والمفيد، وروى بعضهم عنه ضمهما، رواه في المبهج عن الشنبوذي، وروى ابن مجاهد من طريق سلمة بن عاصم عنه يقرأهما بالضم والكسر جميعا لا يبالي كيف يقرأهما. وروى الأكثرون التخيير في إحداهما عن الكسائي من روايتيه، بمعنى أنه إذا ضم الأولى كسر الثانية، وإذا كسر الأولى ضم الثانية، وهو الذي في غاية ابن مهران والمحبر لابن أشتة، طبعا المحبر ليس من كتب النشر، والمبهج، وذكره ابن شيطة وابن سوار ومكي والحافظ أبو العلاء وأبو العز في كفايته. قال أبو محمد أي سرط الخياط في المبهج: قال شيخنا الشريف اللي هو عبد القاهر أبو الفضل: وقرأت على الكارزيني بإسناده عن جميع أصحاب الكسائي بالتخيير في ضم الأول والثاني، قلت أي ابن الجزري: والوجهان ثابتان عن الكسائي من التخيير وغيره نصا وأداء، قرأنا بهما وبهما نأخذ. قال الإمام أبو عبيد: كان الكسائي يرى في يطمثهن الضم والكسر، وربما كسر إحداهما وضم الأخرى، انتهى. وبالكسر فيهما قرأ الباقون. إذا ما في ضم الثنتين ولا كسر الثنتين؟ نعم. واختلفوا في ذي الجلال، فقرأ ابن عامر ذو الجلال بواو بعد الذال نعتا للاسم، وكذلك هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون ذي الجلال بياء بعد الذال نعتا للرب، وكذلك هو في مصاحفهم. واتفقوا على الواو في الحرف الأول، وهو قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال نعتا للوجه، إذ لا يجوز أن يكون مقحما، وقد اتفقت المصاحف على ذلك. وتقدم والكريم في الإمالة والراءات. سورة الواقعة، تقدم ينزفون للكوفيين في والصافات، واختلفوا فيه وحور عين، فقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي بخفض الاسمين وحور عين، وقرأهم الباقون بالرفع. وتقدم عرب لحمزة وخلف أبي بكر في البقرة عند هزوها، وتقدم أيذا أئنا في الهمزتين من كلمة، وتقدم متنا في آل عمران، وتقدم أواباؤنا في والصافات، وتقدم فمالون في الهمز المفرد، وتقدم في شرب الهيم، واختلفوا في شرب الهيم، فقرأ المدنيان وعاصم وحمزة بضم الشين، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم أنتم الأربعة في الهمزتين من كلمة، واختلفوا في نحن قدرنا، فقرأ ابن كثير بتخفيف الدال، وقرأ الباقون بتشديدها، وتقدم النشأة في العنكبوت، وتقدم تذكرون في الأنعام، وتقدم فضلتم تفكهون في تاءات البزي في البقرة، وتقدم إنا لمغرمون في الهمزتين من كلمة، وتقدم المنشون في الهمز المفرد، واختلفوا في بمواقع النجوم، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بموقع بإسكان الواو من غير ألف على التوحيد، وقرأ الباقون بفتح الواو وألف بعدها على الجمع، واختلفوا فيه فروح، فروى رويس بضم الراء فروح، وانفرد بذلك عن ابن مهران عن روح، وقرأ الباقون بفتحها. قرأت على شيخنا عمر بن الحسن أخبرك علي بن أحمد فأقر به أنا عمر بن طبرزذ أنا أبو البدر الكرخي، أنا أحمد بن علي الحافظ، أنا أبو عمرو الهاشمي، أنا أبو علي اللولوي، أنا سليمان بن الأشعث، ثنى مسلم بن إبراهيم، ثنى هارون بن موسى النحوي، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان، تعني بضم الراء أي الحياة الدائمة، أخرجه أبو داود في سننه كما أخرجناه، واتفقوا على ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله أنه بالفتح، لأن المراد به الفرج والرحمة وليس المراد به الحياة الدائمة. سورة الحديد، تقدم ترجع الأمور في أوائل البقرة، واختلفوا فيه وقد أخذ ميثاقكم، فقرأ أبو عمرو بضم الهمزة وكسر الخاء، وقد أخذ ميثاقكم بالرفع، وقرأ الباقون بفتح الهمزة والخاء ونصب ميثاقكم، وتقدم ينزل في البقرة، واختلفوا فيه وكلا وعد الله، فقرأ ابن عامر برفع لام وكل، وكذا هو في المصاحف الشامية، وقرأ الباقون بالنصب وكذلك هو في مصاحفهم، واتفقوا على نصب الذي في سورة النساء لإجماع المصاحف عليه، وتقدم فيضاعفه، واختلفوا فيه انظرونا، فقرأ حمزة بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الضاء بمعنى أمهلنا أي أنظرونا، وقرأ الباقون بوصل الهمزة وضم الضاء أي انتظرونا، وابتداؤها لهم بضم الهمزة انظرونا، وتقدم الأماني لأبي جعفر في البقرة، واختلفوا فيه لا يوخذ منكم، فقرأ أبو جعفر وابن عامر جزاك الله خير. أنا ما التشليل عادة هاي الورقة هاي إيش بط تشليلة تشليلة تعرفوا ايش معناها تشليلة؟ طيب بعدين عشان ما نخرج من الدرس ذكرونا بعد الدرس واشرحوا لكم ان شاء الله. قال الشيخ ابن الجزري استغفر الله، قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله واختلفوا فيه لا يؤخذ منكم، فقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب بالتاء على التأنيث، وقرأ الباقون بالياء على التذكير، واختلفوا فيه وما نزل من الحق، فقرأ نافع وحفص بتخفيف الزاي، واختلف عن رويس، فروى أبو الطيب عنه عن التمار كذلك، وروى الباقون عنه تشديدها وكذلك قرأ الباقون، واختلفوا فيه ولا يكونوا، فروى رويس بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب، واختلفوا فيه المصدقين والمصدقات، فقرأ ابن كثير وأبو بكر بتخفيف الصاد فيهما، وقرأ الباقون بتشديدها منهما، وتقدم يضاعف في البقرة، وتقدم رضوان في آل عمران، واختلفوا فيه بما آتاكم، فقرأ أبو عمرو بقصر الهمزة أتاكم، وقرأ الباقون بمدها، وتقدم بالبخل في النساء، واختلفوا فيه فإن الله هو الغني، فقرأ المدنيان وابن عامر بغير هو، وكذلك هو في مصاحف المدينة والشام، وقرأ الباقون بزيادة هو، وكذلك هو في مصاحفهم، وتقدم رسلنا لأبي عمرو وإبراهام لابن عامر في البقرة، ورأفة لقنبل في النور رأفة. سورة المجادلة أو المجادلة، تقدم قد سمع في بابه، واختلفوا فيه يظاهرون، فقرأ عاصم بضم الياء وتخفيف الضاء والهاء وكسرها وألف بينهما في الموضعين، وقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح الياء وتشديد الضاء وألف بعدها وتخفيف الهاء وفتحها، وقرأ الباقون كذلك إلا أنه بتشديد الهاء من غير ألف قبلها، وتقدم اللائي في الهمز المفرد، واختلفوا في ما يكون، فقرأ أبو جعفر بالتاء على التأنيث، وقرأ الباقون بالياء على التذكير، واختلفوا فيه ولا أكثر، فقرأ يعقوب أكثر بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب، واختلفوا فيه ويتناجون، فقرأ حمزة ورويس بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم من غير ألف على يفتعلون ينتجون. زاد رويس فلا تنتجوا بهذه الترجمة. وقرأ الباقون بتاء ونون مفتوحتين وبعدها ألف وفتح الجيم على يتفاعلون وتتفاعل في الحرفين. وتقدم ليحزن لنافع في آل عمران. واختلفوا في المجالس، فقرأ عاصم المجالس بألف على الجمع، وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد. وتقدم قيل في الموضعين أول البقرة. واختلفوا في انشزوا فانشزوا، فقرأ المدنيان وابن عامر وحفص بضم الشين في الحرفين. واختلف عن أبي بكر أي شعبة، فروى الجمهور عنه الضم وهو الذي في التذكرة والتبصرة وفي الهادي والهداية والكافي والتلخيص والعنوان وغيرها. وبه قرأ الداني على أبي الحسن وهو الذي رواه جمهور العراقيين عنه من طريق يحيى بن آدم، طبعا في بعض النسخ التلخيصين. وروى كثير منهم عنه الكسرة وهو في كفاية السبط وفي الإرشاد وفي التجريد إلا من قراءته على عبد الباقي، يعني من طريق الصريفيني وهو الذي رواه الجمهور عن العليمي. وبه قرأ الداني من طريق الصريفيني على أبي الفتح. والوجهان صحيحان عن أبي بكر ذكرهما عنه ابن مهران وفي التيسير والشاطبية وغيرهما. وبالكسر قرأ الباقون. طبعا هنا الإمام ابن الباذش أو الإمام الباذش رحمة الله عليه علق فقال: الشيوخ يأخذون من طريق شعيب بالكسر ومن طريق الوكيعي بالضم. وهذا ذكره في كتابه الإقناع الجزء الثاني صفحة 783. وتقدم ويحسبون في البقرة، وفيها من الإضافة ياء واحدة ورسلي إن، فتحها المدنيان وابن عامر. سورة الحشر تقدم الرعب في البقرة عند هزوا. واختلفوا في يخربون، فقرأ أبو عمرو بالتشديد يخربون، وقرأ الباقون بالتخفيف. وتقدم البيوت في البقرة. واختلفوا في كي لا تكون دولة، فقرأ أبو جعفر تكون بالتأنيث دولة بالرفع. واختلف عن هشام، فروى الحلواني عنه من أكثر طرقه كذلك وهي طريق بن عبدان عن الحلواني. وبذلك قرأ الداني على شيخيه فارس بن أحمد عنه وأبي الحسن. وروى الأزرق الجمال وغيره عن الحلواني التذكير مع الرفع، وبذلك قرأ الداني على شيخه الفارسي عن أصحابه عنه. وقد رواه الشذائي وغير واحد عن الحلواني. ولم يختلف عن الحلواني في رفع دولة، وما رواه فارس عن عبد الباقي ابن الحسن عن أصحابه عن الحلواني بالياء والنصب كالجماعة. قال الحافظ أبو عمرو: وهو غلط لانعقاد الإجماع عنه على الرفع. قلت أي ابن الجزري: التذكير والنصب هو رواية الداجوني عن أصحابه عن هشام، وبذلك قرأ الباقون. وهو الذي لم يذكر ابن مجاهد ولا من تبعه من العراقيين وغيرهم كابن سوار وابن فارس وأبي العز والحافظ بالعلاء وكصاحب التجريد وغيرهم عن هشام سواه. نعم، لا يجوز النصب مع التأنيث كما توهمه بعض شراح الشاطبية من ظاهر كلام الشاطبي رحمه الله لانتفاء صحته رواية ومعنى، والله أعلم. وتقدم رضوان، الله أعلم من هم هؤلاء الشراح لا أدري. وتقدم ورضوان في آل عمران، لأن الذي وقفت عليه من شراح الشاطبية قبل ابن الجزري السخاوي والجعبري والسمين الحلبي. السمين الحلبي ما اطلعت عليه حقيقة في هذا المقام أيوه، بس هل هم أم غيرهم؟ يعني إذا كان يقصد الشراح الذين ذكرهم فيه ذلك، حيكون واحد من إما الجعبري وإما بشامة وإما السخاوي أو ابن جبارة احتمال. نعم. وكذلك أيضا بعض الشراح الذين أجازوا الوقف على الأرض بالتحقيق، لأنه قال أيضا بعض الشراح، فإذا كان يقصد الذين ذكرهم في كتابه فيكون واحد من هؤلاء الأربعة، والله أعلم. استدراكات الإمام الشاطبي على شراح الشاطبية. استدراكات الإمام ابن الجزري على شراح الشاطبية. كم مسألة حيطلع فيها؟ 30 استدراك من الشيخ ابن الجزري على شراح الشاطبية الذين أصرح بهم. لا لا لا لا أنا قصدي الذي التي صرح الإمام الشاطبي على أنها أحد الشراح، يعني بغض النظر عن التعيين، يعني في النشر الآن فيه ما يقارب من 30 مسألة الشيخ الإمام الشاطبي الإمام بن الجزري اعترض فيها على شراح الشاطبية، سبحان الله، يعني يقول فيها حلو والله. ايوه طيب كويس، طيب حلو والله كويس. وتقدم نعود إلى كلام الشيخ، وتقدم ورضوان في آل عمران، وتقدم رؤوف في البقرة، واختلفوا في جدر، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو جدار بكسر الجيم وفتح الدال وألف بعدها على التوحيد، وأبو عمرو على أصله في الإمالة، وقرأ الباقون بضم الجيم والدال من غير ألف على الجمع، وتقدم تحسبهم في البقرة، وبريء في الهمز المفرد، والقرآن في النقل، والبارئ في الإمالة، فيها من الإضافة ياء واحدة إني أخاف، فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، سورة الممتحنة أو الممتحنة، تقدم مرضاتي في الإمالة، وتقدم وأنا أعلم في البقرة للمدنيين، واختلف فيه يفصل بينكم، فقرأ عاصم ويعقوب بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد مخفف، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم الياء وفتح الفاء وكسر الصاد مشددة، وروى ابن ذكوان بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة، واختلف عن هشام، فروى عنه الحلواني كذلك، وروى عنه الداجني بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة، وكذلك قرأ الباقون، وتقدم أسوة في الأحزاب، وتقدم إبراهام في البقرة، وتقدم أن تولوهم للبزي في البقرة، واختلفوا فيه ولا تمسكوا، فقرأ البصريان بتشديد السين، وقرأ الباقون بتخفيفهما بتخفيفها، وتقدم طبعا لا يمكن تشديد السين إلا إذا حركت الميم، فالشيخ يعني لوضوحه استغنى عن هذا عن ذكر هذا، وتقدم وسلوا لابن كثير والكسائي وخلف في باب النقل من سورة الصف إلى سورة الملك، تقدم زاغوا في الإمالة، وتقدم سحر في أواخر المائدة، وتقدم ليطفوا لأبي جعفر في الهمز المفرد، واختلفوا في متم نوره، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف حفص متم بغير تنوين نوره بالخفض، وقرأ الباقون بالتنوين والنصب متم نوره، وتقدم تنجيكم لابن عامر في الأنعام، واختلفوا في أنصار الله، فقرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون أنصار بغير تنوين الله بغير لام على الإضافة أنصار الله، وإذا وقفوا أسكنوا الراء لا غير أنصار، وإذا ابتدأوا أتوا بهمزة الوصل الله، وقرأ الباقون بالتنوين ولام الجر أنصارا لله، وإذا وقفوا أبدلوا من التنوين ألف أنصارا، فيها من ياءات الإضافة ثنتان بعدي اسمه، فتحها المدنيان وابن كثير والبصريان وأبو بكر أنصاري إلى الله، فتحها المدنيان، وتقدم أنصيري والتوريت والحمير في الإمالة، وتقدم فطبع على من أفراد القاضي لرويس في الإدغام الكبير، وتقدم خشب في البقرة عند هزوة ويحسبون فيها أيضا، واختلفوا في لووا، طبعا هم حاطين المنافقون ماذا هذا من الطباعة حاطينه، وإلا هو في الصف والشيخ يقول تقدم، فكيف تحطوها في سورة لسه ما جات، واختلفوا في لووا، فقرأ نافع وروح بتخفيف الواو الأولى، وقرأ الباقون بتشديدها، وتقدم رأيتهم وكأنهم في الهمز المفرد للأصبهاني، واتفقوا على استغفرت لهم بهمزة مفتوحة من غير مد عليها إلا ما رواه النهرواني عن ابن شبيب عن الفضل عن عيسى بن وردان من المد عليها، فانفرد بذلك ولم يتابعه عليه أحد إلا أن الناس أخذوه عنه استغفرته، ووجهه بعضهم بأنه إجراء لهمزة الوصل المكسورة مجرى مفتوحة فمد من أجل الاستفهام، وقال الزمخشري إن المد إشباع لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان لا لقلب الهمزة، وتقدم يفعل ذلك في باب حروف قربت مخارجها، واختلف فيه وأكن من الصالحين، فقرأ أبو عمرو وأكن بالواو ونصب النون، وقرأ الباقون بجزم النون من غير واو، وكذا هو في مرسوم جميع المصاحف، واختلفوا فيه خبير بما تعملون آخرها. فروى أبو بكر بالغيب أي شعبة، وقرأ الباقون بالخطاب، واختلفوا في يوم نجمعكم، فقرأ يعقوب بالنون، وانفرد ابن مهران بالياء عن روح، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم يكفر عنه ويدخله في النساء، وتقدم يضاعفه لكم في البقرة، وتقدم النبي إذا في الطلاق لنافع، عفوا النبي إذا لنافع في الهمز المفرد، والهمزتين من كلمتين، وتقدم مبينة لابن كثير وأبي بكر في النساء. واختلفوا في بالغ أمره، فروى حفص بالغ بغير تنوين أمره بالخفض، وقال الباقون بالتنوين والنصب بالغ أمره. وتقدم واللائي في الهمز المفرد. واختلفوا في وجدكم، فروى روح بكسر الواو وجدكم، وانفرد ابن مهران بالخلاف عنه، وقرأ الباقون بضمها. طبعا لاحظ كثير من انفرادات التي يذكرها الشيخ ابن الجزري عن ابن مهران عن روح بالذات، وهذه الانفرادات سببها المعدل في طرق محمد بن يعقوب المعدل في طرق ابن مهران، لأن الشيخ هناك لما جاء تكلم قال وله انفرادات كثيرة عن روح، فهذه منها والله أعلم. وتقدم وانفرد ابن مهران بالخلاف عنه، وقرأ الباقون بضمها. ما رأيته؟ لا ما رأيته انفرادات ابن مهران عن روح في النشر، ما رأيته، يعني ما رأيت من أخرجها وجمعها ودرسها. وتقدم عسر يسرى لأبي جعفر، وتقدم وكأي في آل عمران والهمز المفرد، وتقدم نكرا في البقرة عند هزوا، وتقدم مبينات ويدخله في النساء، وتقدم مرضات في الإمالة. واختلفوا في عرف بعضه، فقرأ الكسائي بتخفيف الراء، وقرأ الباقون بتشديدها. وتقدم تظاهر للكوفيين في البقرة، وتقدم وجبريل فيها أيضا، وتقدم طلق كن في الإدغام الكبير، وتقدم يبدله في الكهف. واختلفوا فيه نصوحا، فروى أبو بكر أي شعبة بضم النون، وقرأ الباقون بفتحها، وتقدم عمران في الإمالة. واختلف فيه وكتبه، فقرأ البصريان وحفص بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع، وقرأ الباقون بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد. ومن سورة الملك إلى الجن، واختلف فيه تفاوت، فقرأ حمزة والكسائي تفوت بضم الواو مشددة من غير ألف، وقرأ الباقون بالألف والتخفيف، وتقدم هل ترى في بابه، وتقدم خاصئا في الهمز المفرد لأبي جعفر والأصبهاني، وتقدم تكاد تميز في تاء البز من البقرة، وتقدم فسحقا في البقرة عند هزوا، وتقدم آمنتم في الهمزتين، آمنتم في الهمزتين من كلمة، وسيئت وقيل في أوائل البقرة. واختلف فيه به تدعون، فقرأ يعقوب بإسكان الدال مخففة، وقرأ الباقون بفتحها مشددة. واختلف فيه فستعلمون من هو، فقرأ الكسائي بالغيب، وقرأ الباقون بالخطاب، واتفقوا على الأول أنه بالخطاب، وهو فستعلمون كيف نذير لاتصاله بالخطاب. وفيها من ياءات الإضافة ياءان، أهلكني الله أسكنها حمزة، ومعي أو رحمنا أسكنها حمزة والكسائي ويعقوب وخلف أبو بكر. ومن الزوائد ثنتان، نذيري ونكيري، أثبتهما وصلا ورش، وفي الحالين يعقوب. وتقدم إظهار نون والقلم والسكت عليها في بابيهما، وتقدم أن كان في الهمزتين من كلمة، وتقدم أن يبدي لنا في الكهف، وتقدم لما تخيرون في تاءات البز من البقرة. واختلفوا فيه ليزلقونك، فقرأ المدنيان بفتح الياء، وقرأ الباقون بضمها، وتقدم أدريك في الإمالة، وتقدم فهتري لهم في بابه. واختلفوا في قبله الحاقة، عفوا في قبله، فقرأ البصريان والكسائي بكسر القاف وفتح الباء قبله، وقرأ الباقون بفتح القاف وإسكان الباء. وتقدم والموتفكات بالخاطئة في الهمز المفرد. واختلفوا فيه لا تخفى، فقرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. وتقدم كتابية وحسابية ومالية وسلطانية في الوقف على المرسوم. واختلفوا فيه ما تؤمنون وما تذكرون، فقرأهما ابن كثير ويعقوب وهشام بالغيب. واختلف عن ابن ذكوان، فروى الصوري عنه والعراقيون عن الأخفش عنه من أكثر طرقه كذلك، أي بالغيب، حتى إن سبط الخياط والحافظ أبا العلاء وغيرهما لم يذكروا لابن ذكوان سواه، وبه قطع له ابن غلبون ومكي وابن سفيان وابن شريح وابن بليمة والمهدوي وصاحب العنوان وغيرهم. وقال الداني: وهو الصحيح وعليه العمل عند أهل الشام، وبذلك قرأت في جميع الطرق عن الأخفش. وروى النقاش عن الأخفش بالخطاب، وبذلك قرأ الداني على شيخ عبد العزيز الفارسي، وكذا روى ابن شنبوذ عنه، وهي رواية ابن أنس والتغلبي عن ابن ذكوان، وبذلك قرأ الباقون فيهما. واختلفوا فيه سأل سائل، فقرأ المدنيان ابن عامر سال بالألف من غير همز، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة سأل. وانفرد النهرواني عن الأصبهاني عن ورش بتسهيل سائل بين هذا الموضع خاصة، وكذا رواه الخزعي عن ابن فليح عن ابن كثير، وسائر الرواة عن الأصبهاني وعن ورش على خلافه. واختلفوا فيه تعرج الملائكة، فقرأ الكسائي بالياء على التذكير، وقرأ الباقون بالتاء على التأنيث. واختلفوا فيه ولا يسأل حميم، فقرأ أبو جعفر بضم الياء ولا يسأل. واختلف عن البزي، فروى عنه ابن الحباب كذلك، وهي رواية إبراهيم بن موسى واللهبي ومضر بن محمد وابن فرح عنه، كذلك روى الزينبي عن أصحابه أبي ربيعة وغيره عنه. قال الحافظ أبو عمرو: وبذلك قرأت أنا له من طريق ابن الحباب. قال: وعلى ذلك رواه، وعلى ذلك رواة كتابه متفقون، وعلى ذلك رواة كتابه متفقون. وروى عنه أبو ربيعة بفتح الياء، وهي رواية الخزاعي ومحمد بن هارون وغيرهم عن البزي، وبذلك قرأ الباقون. وتقدم يومئذ في هود، وتقدم إمالة رؤوس هذه الآية الأربعة من هذه السورة في الإمالة. واختلفوا فيه نزاعة للشواء، فقرأ حفص نزاعة بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع، وتقدم لأماناتهم في المؤمنون. واختلفوا فيه بشهاداتهم، فقرأ يعقوب وحفص بألف بعد الدال على الجمع، وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد بشهادتهم، وتقدم حتى يلاقوا لأبي جعفر في الزخرف. واختلفوا فيه نصب، فقرأ ابن عامر وحفص بضم النون والصاد، وقرأ الباقون بفتح النون وإسكان الصاد، وتقدم أنعبد في البقرة. واختلفوا في وولده، فقرأ المدنيان وابن عامر وعاصم بفتح الواو واللام، وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللام. واختلفوا في ودى، فقرأ المدنيان بضم الواو وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا في مما خطيئاتهم، فقرأ ابو عمرو خطاياهم أو خطاياهم بفتح الطاء والباء والياء وألف بعدهما من غير همز مثل عطاياهم، وقرأ الباقون بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها، وبعد الياء همزة مفتوحة وألف وتاء مكسورة. وأما الهاء فهي مضمومة في قراءة أبي عمرو ومكسورة في قراءة الباقين للإتباع، وفيها من الإضافة ثلاث ياءات: دعائي إلا أسكنها الكوفيون ويعقوب، إني أعلنت فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، بيتي مؤمنا فتحها هشام وحفص. قال الداني: ورأيت الدار قطني قد غلط فيها غلطا فاحشا، فحكى في كتاب السبعة، أي كتاب السبعة اللي هو حق الدار قطني، أن نافعا من رواية الحلواني عن قالون يفتحها، وأن عاصما من رواية حفص يسكنها. قال: والرواة وأهل الأداء مجمعون عنهما على ضد ذلك. قلت، أي ابن الجزري: هذا من القلب، أراد أن يقول الصواب فسبق قلمه كما يقع لكثير من المؤلفين، يعني ما هو غلطان بس سبق نظر كما سبق قلم، ويعني تعليل وجيه. وفيها زائدة: وأطيعوني أثبتها في الحالين يعقوب والله الموفق. معناه أنه كتاب السبعة للدارقطني كان موجودا في عصر الداني. ها؟ ممكن، الله أعلم، ممكن، ما أدري والله. لكن هل انتشر كتاب السبعة هذا؟ هل قرئ به؟ الله أعلم. لكن الرواية التي رواها الشيخ، الطريقة التي رواها الشيخ ابن الجزري عن الدارقطني، الله أعلم، في الأسانيد، في يمكن في قالون أو في الورش روى طريقا عن الدارقطني، لكن هل هي من كتابه في السبعة أو من كتابه في المدخل؟ لا أدري. ولكن والطريق اللي هناك رواه أيضا هو طريق إجازة، لأنه فيه حدثنا وليس رواية، بس ناس الآن في أي، هل هو في، قد غالبا يكون في رواية قالون غالبا، والله أعلم. طيب، قال الشيخ الجزري: ومن سورة الجن إلى سورة النبأ اختلفوا فيه، وأنه تعالى وما بعدها إلى قوله تعالى وأنا منا المسلمون، يعني كل وأنا وأنا وأنا، وذلك 12 همزة. فقال ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بفتح الهمزة فيهن وأنه تعالى وأن، وافقهم أبو جعفر في 3 وأنه تعالى وأنه كان يقول وأنه كان رجال، وقرأ الباقون بكسرها في الجميع، واتفقوا على فتح أنه استمع وأن المساجد، لأنه لا يصح أن يكون من قولهم، بل هو مما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، بخلاف الباقي فإنه يصح أن يكون من قولهم ومما أوحي، والله تعالى والله أعلم. واختلفوا في ألن تقول، فقرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشددة ألن تقول، وقال الباقون بضم القاف وإسكان الواو مخففة، وتقدم مليت لأبي جعفر والأصبهاني في الهمز المفرد. واختلفوا في يسلكه، فقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء، وانفرد النهرواني بذلك عن هبة الله عن الأصبهاني عن ورش، وخالفه سائر الرواة عن هبة الله فرووه بالنون، وكذا رواه المطوعي عن الأصبهاني، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه وأنه لما قام، فقرأ نافع وأبو بكر أي شعبة بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها. واختلفوا فيه عليه لبدا، فروى هشام من طريق ابن عبدان عن الحلواني بضم الله، وهو الذي لم يذكر في التيسير غيره، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي من طريق الحلواني والداجوني معا، وهو الذي نص عليه الحلواني في كتابه، ولم يذكر الكامل ولا صاحب المستنير ولا صاحب المبهج ولا أكثر العراقيين ولا كثير من المغاربة سواه، ورواه بكسر اللام الفضل بن شاذان عن الحلواني، وبه قرأ الداني من طريق ابن عباد عنه، وقال في الجامع إن الحلواني ذكره في كتابه، وكذا رواه النقاش عن الجمال عن الحلواني، وكذا رواه زيد بن علي عن الداجوني، وكذا رواه غير واحد عن هشام وغيره، والوجهان صحيحان عن هشام، قرأت بهما من طرق المغاربة والمشارقة، وكلاهما في الشاطبية، وبالكسر قرأ الباقون. واختلفوا فيه قل إنما أدعو، فقرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة قل بغير ألف على الأمر، وقرأ الباقون بالألف على الخبر. واختلفوا فيه ليعلم أن قد، فروى رويس بضم الياء، وقرأ الباقون بفتحها. طبعا زمان قلت إن ابن غلبون لم أجده ذكره في التذكرة، ولا أدري هل أحد منكم اطلع عليه أم لا. التذكرة لابن غلبون لم أجده ذكر رواية رويس ليعلم أن قد، يعني في السورة ما ذكرها في سورتها، فلا أدري هل ذكرها في غيرها أم أنها سقطت من الكتاب، والله أعلم. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري، وفيها ياء إضافة ربي أمدا، فتحها المدنيان وابن كثير وأبو عمرو، وتقدم أو انقص في البقرة، وتقدم ناشية في الهمز المفرد. واختلفوا في أشد وطأ، فقرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها، وقرأ الباقون بفتح الواو وإسكان الطاء من غير مد، وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الطاء فحركها على أصله. واختلفوا في رب المشرق، فقرأ ابن عامر يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر يعني شعبة بخفض الباء، وقرأ الباقون بالرفع، واتفقوا على فتح النون من فكيف تتقون، إلا من فرد به أبو أحمد عبد السلام ابن الحسين البصري، طبعا هنا سقط عن أبي الحسن البصري، وهي في النسخ التي وصلتني أخيرا، وهي نسخة التي عليها خط الشيخ ابن الجزري ونسختين أخريتين، فيها عن أبي الحسن البصري الجوخاني، نعم أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصري عن أبي الحسن البصري الجوخاني عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص بكسر النون، فخالف سائر الرواة عن أبي الحسن البصري وعن الأشناني عن عبيد عن حفص وعن عاصم، ولكنها رواية أبي بكر محمد بن يزيد بن هارون القطان عن عمرو بن الصباح عن حفص، والله أعلم. طبعا هذا السقط يكون سببه الباحث وليس سببه المطبعة. وتقدم ثلثي الليل لهشام في البقرة عنده زوى، واختلفوا فيه ونصفه وثلثه، فقرأ ابن كثير والكوفيون بنصب الفاء ونصفه والثاء وثلثه وضم الهائين، وقرأ الباقون بخفض الفاء والثاء وكسر الهائين نصفه وثلثه. واختلفوا فيه والرجز فهجر. فقرأ جعفر ويعقوب وحفص بضم راء والرجز، وقرأ الباقون بكسرها والرجز. وتقدم 19 لأبي جعفر في التوبة، واختلفوا فيه إذ أدبر. فقرأ نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص إذ بإسكان الذال من غير ألف بعدها، أدبر بهمزة مفتوحة وإسكان الذال بعدها. وقرأ الباقون إذا بألف بعد الذال، دبر بفتح الذال من غير همزة قبلها. واختلفوا في مستنفرة، فقرأ المدنيان وابن عامر بفتح الفاء، وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا فيه وما يذكرون، فقرأ نافع بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب. وتقدم لا أقسم بيوم القيامة لقنبل والبزي في يونس لا أقسم. وتقدم أيحسب في الموضعين في البقرة. واختلفوا فيه فإذا برق البصر، فقرأ المدنيان بفتح الراء وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا فيه تحبون العاجلة وتذرون، فقرأهم المدنيان والكوفيون بالخطاب. وانفرد أبو علي العطار بذلك عن النهرواني عن النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان. وقد نص الأخفش عليهما في كتابيه بالغيب، وبذلك قرأ الباقون فيهما. وتقدم سكت حفص على من راق في بابه، وتقدم إمالة رؤوس آي هذه السورة من قوله ولا صلى إلى آخرها في الإمالة. وتقدم سدى فيها أيضا لأبي بكر مع من أمال. واختلفوا في مني يمنى، فقرأ يعقوب وحفص بالياء على التذكير، واختلف عن هشام. فروى الشنبوذي عن النقاش عن الأزرق الجمال عن الحلواني كذلك أي بالياء، وكذا روى ابن شنبوذ عن الجمال، وكذا روى هبة الله بن سلامة المفسر عن زيد بن علي عن الداجوني، وكذا روى الشذائي عن الداجوني عنه. وروى ابن عبدان عن الحلواني بالتاء على التأنيث تمنى، وكذا روى أبو القاسم الزيدي وأبو حفص النحوي وابن أبي هاشم النقاش وابن أبي هاشم عن النقاش عن الأزرق الجمال عنه، وكذا روى ابن مجاهد عن الأزرق المذكور، وكذا روى الداجوني من باقي طرقه، وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه سلاسل، فقرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر أي شعبة ورويس من طريق أبي الطيب غلام بن شنبوذ، وهشام من طريق الحلواني، والشذائي عن الداجوني بالتنوين سلاسلا. ولم يذكر السعيدي في تبصرته عن رويس خلافه ووقفوا عليه بالألف بدلا منه. وقرأ الباقون وزيد عن الداجوني بغير تنوين ووقف منهم بالألف أبو عمرو وروح من طريق المعدل، واختلف عن ابن كثير وابن ذكوان وحفص. فروى الحمامي عن النقاش عن أبي ربيعة وابن الحباب كلاهما عن البزي، وابن شنبوذ عن قنبل، وغالب العراقيين كأبي العز والحافظ بالعلاء، وأكثر المغاربة كابن سفيان ومكي والمهدوي وابن بليمة وابن شريح وابن غلبون وصاحب العنوان عن ابن ذكوان. وأجمع من ذكرت من المغاربة والمصريين عن حفص، كل هؤلاء في الوقف بالألف عن من ذكرت. ووقف بغير ألف عنهم كل أصحاب النقاش عن أبي ربيعة عن البزي غير الحمامي وابن مجاهد عن قنبل، والنقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان فيما رواه المغاربة، والحمامي عن النقاش فيما رواه المشارقة عن الأخفش، والعراقيون قاطبة عن حفص. وأطلق الوجهين عنهم في التيسير، وقال إنه وقف لحفص من قراءته على أبي الفتح بغير ألف، وكذا عن البزي وابن ذكوان من قراءته على عبد العزيز الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة والأخفش. وأطلق الخلاف عنهم أيضا أبو محمد صبط الخياط في مبهجه، وانفرد بإطلاقه عن يعقوب بكماله. ووقف الباقون بغير ألف بلا خلاف، وهم حمزة وخلف ورويس من غير طريق أبي الطيب، وروح من غير طريق المعدل، وزيد عن الداجون عن هشام. واختلفوا فيه كانت قواريرا، فقرأه المدنيان وابن كثير والكسائي وخلف وأبو بكر بالتنوين ويقفون بالألف. وانفرد أبو الفرج الشنبوذي بذلك عن النقاش عن الأزرق، وعن ابن شنبوذ عن الأزرق الجمال عن الحلواني عن هشام، وقرأ الباقون بغير تنوين. وكلهم وقف عليه بألف إلا حمزة ورويسا إلا أن الكارزيني انفرد عن النخاس عن التمار عنه بالألف، وجميع الناس على خلافه، واختلف عن روح. فروى عنه المعدل من جميع طرقه سوى طريق ابن مهران الوقف بالألف، وكذا روى ابن حبشان وعلى ذلك سائر المؤلفين. وروى عنه غلام بن شنبوذ الوقف بغير ألف، وانفرد أبو علي العطار عن النهرواني من طريق الداجوني عن هشام والنقاش عن ابن ذكوان بالوقف بغير ألف، فخالف سائر الناس. واختلفوا في قوارير من فضة وهو الثاني، فقرأ المدنيان والكسائي وأبو بكر بالتنوين، ووقفوا عليه بألف. وكذلك انفرد الشنبوذي فيه عن النقاش، وابن شنبوذة من طريق الحلواني عن هشام كما تقدم في الحرف الأول، إلا أن الشهرزورية روى هذا الحرف خاصة عن النقاش أيضا، وكذلك روى صاحب العنوان فيهما عن هشام، ولعل ذلك من أوهام شيخه الطرسوسي عن السامرجي عن أصحابه عن الحلواني. فإن أبا الفتح فارس ابن أحمد وابن نفيس وغيرهما روي عن السامري في رواية هشام الحرفين بغير تنوين، وقد نص الحلواني عن هشام عليهما بغير تنوين. نعم، اختلف عن هشام من طريق الحلواني في الوقف على هذا الثاني، فروى المغاربة قاطبة عنه الوقف بالألف، وروى المشارقة لهشام الوقف بغير ألف، وكل من لم ينون غير هشام وقف بغير ألف، إلا من فرد به أبو الفتح عن الأخفش عن ابن ذكوان من الوقف على الأول بالألف ولم يكن من طرق كتابنا. وقد نص الإمام أبو عبيد على كتابة هذه الأحرف الثلاثة، أعني سلاسلا وقواريرا قواريرا، بألف في مصاحف أهل الحجاز والكوفة، قال: ورأيتها في مصحف عثمان بن عفان الأولى قواريرا بالألف مثبتة، والثانية كانت بالألف فحكت، ورأيت أثرها بينا هناك. واختلفوا في عاليهم، فقرأ المدنيان وحمزة بإسكان الياء وكسر الهاء، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الهاء، عليهم عاليهم. واختلفوا في خضر، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بالخفض، وقرأ الباقون بالرفع. واختلفوا في واستبرق، فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم بالرفع، وقرأ الباقون بالخفض. واختلفوا في وما تشاءون، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحلواني عن هشام من طرق المغاربة، والداجوني عنه من طرق المشارقة، والأخفش عن ابن ذكوان إلا من طريق الطبري عن النقاش، وإلا من طريق أبي عبد الله الكارز عن أصحابه عن ابن الأخرم، والصوري عنه من طريق زيد عن الرملي عنه بالغيب. وقرأ الباقون بالخطاب، وكذلك روى المشارقة عن الحلواني والمغاربة عن الداجوني كلاهما عن هشام، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي عن الداجوني عنه، وكذا الطبري عن النقاش والكارزيني عن أصحابه عن ابن الأخرم كلاهما عن الأخفش، والصوري إلا من طريق زيد كلاهما عن ابن ذكوان، والوجهان صحيحان عن ابن عامر من رواية هشام وابن ذكوان وغيرهما، واتفقوا على الخطاب في الذي في التكوير لاتصاله بالخطاب، وتقدم فالملقيات ذكرا لخلاد في الإدغام الكبير، وتقدم عذرا لروح في البقرة عند هزوى، وكذلك تقدم نذرا لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وحفص. واختلفوا في أقتت، فقرأ أبو عمرو وابن وردان بواو مضمومة مبدلة من همزة من الهمزة. واختلف عن ابن جماز، فروى الهاشمي عن إسماعيل بن جعفر عنه كذلك، وروى الدوري عنه فعنه بالهمزة، وكذلك روى قتيبة عنه وبذلك قرأ الباقون. وانفرد ابن مهران عن روح بالواو لم يروه غيره. واختلف في تخفيف القاف عن أبي جعفر، فروى ابن وردان عنه التخفيف وقتل، وكذلك روى الهاشمي عن إسماعيل عن ابن جماز، وروى الدوري عن إسماعيل عن ابن جماز بالتشديد، وكذلك روى ابن حبيب والمسجدي عن ابن جماز وبذلك قرأ الباقون. واختلفوا فيه فقدرنا، فقرأ المدنيان والكسائي بتشديد الدال، وقرأ الباقون بتخفيفها. واختلفوا فيه انطلقوا إلى ظل، فروى رويس انطلقوا بفتح اللام، وقرأ الباقون بكسرها. واختلفوا في جمالة صفر، فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص جمالة بغير ألف بعد اللام على التوحيد، وقرأ الباقون بالألف على الجمع. واختلفوا في الجيم منها، فروى رويس بضم الجيم، وقرأ الباقون بكسرها. وتقدم وعيون وقيل في البقرة، وفيها ياء زائدة فكيدوني، أثبتها في الحالين يعقوب. ومن سورة النبأ إلى سورة الأعلى، تقدم الوقف على عم في بابه، وتقدم وفتحت للكوفيين في الزمر، واختلفوا في لابثين فيها، فقرأ حمزة وروح لبثين بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف، وتقدم وغساقا في صاد. واختلفوا في ولا كذابا، فقرأ الكسائي بتخفيف الذال، وقرأ الباقون بتشديدها، واتفقوا على قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا في هذه السورة أنه بالتشديد لوجود فعله معه. واختلفوا في رب السماوات، فقرأ ابن عامر ويعقوب والكوفيون بخفض الباء، وقرأ الباقون برفعها. واختلفوا في الرحمن الرحماني. فقرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم بخفض النون وقرأ الباقون برفعها. وتقدم أئنا لمردودون إذا كنا في الهمزتين من كلمة. واختلفوا فيه نخرة، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر ورويس ناخرة بالألف، وقرأ الباقون بغير ألف، هذا الذي عليه العمل عن الكسائي وبه نأخذه. وروى كثير من أئمتنا من المشارقة والمغاربة عن الدوري عن الكسائي التخيير بين الوجهين، فقطع له بذلك الحافظ أبو العلاء وحكاه عنه في المستنير والتجريد والصبط في كفايته، ومكي في التبصرة. وقال ابن مجاهد في سبعته عنه كان لا يبالي كيف قرأها بالألف أم بغير ألف. وروى عنه جعفر بن محمد بغير ألف وإن شئت بألف. في شيء؟ أيوة يعني أيوة، بس لا يبالي في زمن ومزي لا يبالي عندنا الآن. لما تقول لا يبالي كأنها يعني ما هي حلوة. أيوة يعني لا يبالي يعني الأمر سياني عنده، يعني ما هي مشكلة أن نقدم وجه على وجه. وتقدم عفوا وتقدم طوا في طه. وتقدم اختلاف في إمالة رؤوس آي هذه السورة من لدن هل أتاك حديث موسى إلى آخرها. وتقدم أيضا إمالة رؤوس آي عبس من أولها إلى قوله تلهى في باب الإمالة. واختلفوا فيه إلى أن تزكى، فقرأ المدنيان وابن كثير ويعقوب بتشديد الزاي وقرأ الباقون بتخفيفها. واختلفوا فيه إنما أنت منذر، منذر من، فقرأ أبو جعفر بتنوين منذر وقال الباقون بغير تنوين. واختلفوا فيه فتنفعه، فقرأ عاصم بنصب العين وقرأ الباقون برفعها. واختلفوا فيه له تصدى، فقرأ المدنيان وابن كثير بتشديد الصاد وقرأ الباقون بتخفيفها. وتقدم عنه تلهى في تاءات البز من البقرة. واختلفوا فيه أنا صببنا، فقرأ الكوفيون بفتح الهمزة وافقهم رويس وصلا، وقرأ الباقون بكسر الهمزة ووافقهم رويس في الابتداء. وانفرد ابن مهران عن هبة الله عن التمار عنه بالكسر في الحالين. واختلفوا في سجرت، فقرأ ابن كثير والبصريان إلا أبو الطيب عن رويس بتخفيف الجيم، وقرأ الباقون وأبو الطيب عن رويس بتشديدها. وتقدم فبأي للأصبهاني في باب الهمز المفرد. واختلفوا في قتلت، فقرأ أبو جعفر بتشديد التاء وقرأ الباقون بتخفيفها قتلت. واختلفوا في نشرت، فقرأ المدنيان وابن عامر ويعقوب وعاصم بتخفيف الشين وقرأ الباقون بتشديدها. واختلفوا في سعرت، فقرأ المدنيان وابن ذكوان وحفص ورويس بتشديد العين. واختلف عن أبي بكر يعني شعبة، فروى العليمي كذلك وروى يحيى عنه بالتخفيف وكذلك قرأ الباقون. واختلفوا في بضنين، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس بالضاء بالضنين. وانفرد ابن مهران بذلك عن روح أيضا وقرأ الباقون بالضاد، وكذا هي في جميع المصاحف. وتقدم الجواري ليعقوب في الوقف على المرسوم. واختلف فيه فعدلك أو فعدلك، فقرأ الكوفيون بتخفيف الدال وقرأ الباقون بتشديدها. واختلفوا فيه بل تكذبون، فقرأ أبو جعفر بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب. وتقدم إدغام لام بل تكذبون في بابه. واختلفوا فيه يوم لا تملك، فقرأ ابن كثير والبصريان برفع الميم يوم، وقرأ الباقون بنصبها. وتقدم بران لحفص، بل ران لحفص في السكت ولغيره في الإمالة لينا. واختلفوا في تعريف في وجوههم نظرة، فقرأ أبو جعفر ويعقوب بضم التاء وفتح الراء تعرف ورفع نظرة تعرف في وجوههم نظرة، وقرأ الباقون بفتح التاء وكسر الراء ونصب نظرة. واختلفوا في ختامه مسك، فقرأ الكسائي ختامه ختمه بفتح الخاء وألف بعدها من غير ألف بعد التاء خاتمه، وقرأ الباقون بكسر الخاء من غير ألف بعدها وبالألف بعد التاء، ولا خلاف عنهم في فتح التاء. وتقدم فكهين في ياسين لأبي جعفر وحفص بن عامر بخلاف. وتقدم هثويب في بابه. واختلفوا فيه ويصلي سعيرا، فقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام يصلى، وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان الصاد وتخفيف اللام. واختلفوا فيه لتركبن، فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بفتح الباء لتركبن. وقرأ الباقون بضمها وتقدم قرية في الهمز المفرد والقرآن في النقل واختلفوا في العرش المجيد فقرأ حمزة والكسائي وخلف بخفض الدال المجيد وقرأ الباقون برفعها وتقدم قرآن في النقل واختلفوا في محفوظ فقرأ نافع برفع الضاء محفوظ وقرأ الباقون بخفضها وتقدم لما عليها في هود لأبي جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة. ومن سورة الأعلى إلى آخر القرآن تقدم إمالة رؤوس آيها من لدن الأعلى إلى موسى إلى وموسى في باب الإمالة واختلفوا فيه والذي قدر فقرأ الكسائي قدر بتخفيف الدال وقرأ الباقون بتشديدها واختلفوا فيه بل توثرون فقرأ أبو عمرو بالغيب وانفرد ابن مهران بذلك عن روح في كل كتبه وبالخلاف عن رويس في بعضها وقرأ الباقون بالخطاب وهم في إدغام اللام على أصولهم واختلفوا في تصلى نارا فقرأ البصريان وأبو بكر أي شعبة بضم التاء وقرأ الباقون بفتحها وتقدم آنية لهشام في الإمالة واختلفوا فيه لا تسمع فيها لاغية فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس لا يسمع بياء مضمومة على التذكير لاغية بالرفع وقرأ نافع كذلك إلا أنه بالتاء على التأنيث لا تسمع وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة لاغية بالنصب وتقدم بمسيطر في الطور واختلفوا فيه إيابهم فقرأ أبو جعفر بتشديد الياء إيابهم وقرأ الباقون بتخفيفها واختلفوا فيه والوتر فقرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو والوتر وقرأ الباقون بفتحها واختلفوا فيه فقدر فقرأ أبو جعفر وابن عامر بتشديد الدال والباقون وقرأ الباقون بتخفيفها واختلفوا فيه تكرمون اليتيم وتحاضون وتأكلون وتحبون فقرأ البصريان سوى الزبيري عن روح بالغيب في الأربعة طبعا الزبيري ما من طرق النشر وقرأ الباقون بالخطاب ومعهم الزبيري عن روح وأثبت الألف بعد الحاء في تحاضون أبو جعفر والكوفيون ويمدون للساكن وتقدم وجيء أول البقرة واختلفوا فيه لا يعذب ولا يوثق فقرأ يعقوب والكسائي بفتح الذال والثاء لا يعذب لا يوثق وقرأ الباقون بكسرهما وتقدم المطمئن في الهمز المفرد وفيها من الإضافة يآن ربي أكرما وربي أهانا فتحاهما المدنيان وابن كثير وأبو عمرو ومن الزوائد أربع ياءات يسري أثبتها وصلا المدنيان وأبو عمرو وفي الحالين يعقوب وابن كثير بالوادي أثبتها وصلا ورش وفي الحالين يعقوب وابن كثير بخلاف عن قنبل في الوقف كما تقدم أكرمني وأهانني أثبتهما وصلا المدنيان وأبو عمرو بخلاف عنه على ما ذكر في باب الزوائد وفي الحالين يعقوب والبزي واختلفوا فيما للبدا فقرأ أبو جعفر بتشديد الباء لبدا وقرأ الباقون بتخفيفها وتقدم أيحسب في البقرة وأن لم يره في هاء الكناية واختلفوا فيه فك رقبة إطعام فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك بفتح الكاف رقبة بالنصب أطعم بفتح الهمزة والميم من غير تنوين ولا أليف قبلها وقرأ الباقون برفع فك وخفض رقبة وإطعام بكسر الهمزة ورفع الميم مع التنوين والألف قبلها وتقدم مؤصدة في الهمز المفرد وتقدم رؤوس آي والشمس وضحاها في الإمالة واختلفوا فيه ولا يخاف فقرأ المدنيان وابن عامر فلا بالفاء وكذا هي في مصاحف المدينة والشام وقرأ الباقون بالواو وكذلك هي في مصاحفهم وتقدم رؤوس آي والليل إذا يغشى في الإمالة وتقدم لليسرى وللعسرى لأبي جعفر في البقرة عند هزوا وتقدم نار تلظى لرويس والبزي في تاءاته من البقرة وتقدم رؤوس آي والضحى إلى فأغني في الإمالة وتقدم العسر يسورا في الموضعين لأبي جعفر من البقرة عند هزوة وتقدم قراء في الموضعين لأبي جعفر بالهمز المفرد وتقدم إمالة رؤوس آي العلق من قوله لا يطغي إلى يري في الإمالة واختلف عن قنبل في أن رآه استغنى فروى ابن مجاهد وابن شنبوذ وأكثر الرواة عنه رآه في قصر الهمزة من غير ألف ورواه الزينبي وحده عن قنبل بالمد فخالف سائر الرواة عن قنبل إلا أن ابن مجاهد غلط قنبلا في ذلك فربما لم يأخذ به وزعم أن الخزاعي رواه عن أصحابه بالمد ورد الناس على ابن مجاهد في ذلك بأن الرواية إذا ثبتت وجب الأخذ بها وإن كانت حجتها في العربية ضعيفة كما تقدم تقرير ذلك وبأن الخزاعي لم يذكر هذا الحرف في كتابه أصلا. قلت أي ابن الجزري: وليس ما رد به على ابن مجاهد في هذا لازما، فإن الراوي إذا ظن غلط أو غلط إذا ظن غلط المروي عنه لا يلزمه، لا يلزمه رواية ذلك عنه إلا على سبيل البيان، سواء كان المروي صحيحا أم ضعيفا، إذ لا يلزم من غلط المروي عنه ضعف المروى في نفسه، فإن قراءة مردفين بفتح الدال صحيحة مقطوع بها، وقرأ بها ابن مجاهد على قنبل مع نصه أنه غلط في ذلك، ولا شك أن الصواب مع ابن مجاهد في ذلك. وأما كون الخزاعي لم يذكر هذا الحرف في كتابه فلا يلزم أيضا، فإنه يحتمل أن يكون سأله عن ذلك، فإنه أحد شيوخه الذين روى عنهم قراءة ابن كثير، وهذا صحيح. والذي عندي في ذلك أنه إن أخذ بغير طريق ابن مجاهد والزينبي عن قنبل كطريق ابن شنبوذ وأبي ربيعة الذي هو أجل أصحابه، وكابن الصباح والعباس بن الفضل وأحمد بن محمد بن هارون ودلبة البلخي وابن ثوبان وأحمد بن محمد اليقطيني ومحمد بن عيسى الجصاص وغيرهم، فلا ريب في الأخذ له من طرقهم بالقصر وجها واحدا لروايتهم كذلك من غير إنكار. وإن أخذ بطريق الزينبي عنه فالمد كالجماعة وجها واحدا، وإن أخذ بطريق ابن مجاهد فينظر، فإن كان ممن روى القصر عنه كصالح المؤدب وبكار بن أحمد والمطوعي والشنبوذي وعبد الله بن اليسع الأنطاكي وزيد بن أبي بلال وغيرهم فيؤخذ به كذلك، وإن كان ممن روى المد عنه كأبي الحسن المعدل وأبي طاهر بن أبي هاشم، أو وإن كان ممن روى المد نعم وأبي حفص الكتاني وغيرهم فالمد فقط، وإن كان ممن صح عنه الوجهان من أصحابه أخذ بهما كأبي أحمد السامري روى عنه فارس بن أحمد القصر وروى عنه ابن نفيس المد وكلاهما يروي عن السامري، وكزيد بن علي بن بلال روى عنه أبو الفرج النهرواني وأبو محمد بن الفحام القصر، طبعا الفحام ليس صاحب التجريد، وروى عنه عبد الباقي بن الحسن المد، والوجهان جميعا من طريق ابن مجاهد في الكافي وتلخيص ابن بليمة وغيرهما من غير طريقه في التجريد والتذكرة وغيرهما، وبالقصر قطع في التيسير وغيره من طريقه، ولا شك أن القصر أثبت وأصح عنه من طريق الأداء، لاحظ القصر أثبت وأصح عنه من طريق الأداء، والمد أقوى من طريق النص، وهذا نص واضح في التفريق بين النص والأداء، ولا شك أن القصر أثبت وأصح عنه من طريق الأداء، والمد أقوى من طريق النص، وبهما أي بالقصر والمد أو بالطريق النص والأداء، وبهما آخذ من طريقه جمعا، أي آخذ بالقصر وبالمد جمعا بين النص والأداء. ومن زعم أن ابن مجاهد لم يأخذ بالقصر فقد أبعد في الغاية وخالف الرواية، والله تعالى أعلم يا حبيبي. وتقدم الخلاف في إمالة الرأي منه والهمزة في بابه، يعني في الهمزة منه اللي هو الرئيه، وكذلك في أدريك ورأيت وذكر في الهمز المفرد، وتقدم تنزل الملائكة في تاءات البز من البقرة، واختلفوا في مطلع الفجر، فقرأ الكسائي وخلف بكسر اللام، وقرأ الباقون بفتحها، والأزرق عن ورش على أصله في تفخيمها، وتقدم البرية لنافع وابن ذكوان في الهمز المفرد، وتقدم خشي ربه في هاء الكناية، وتقدم يصدر في النساء، وتقدم خيرا يره وشرا يره في هاء الكناية، وتقدم والعاديات ضبحا في المغيرات صبحا لخلاد في الإدغام الكبير، وتقدم ما هي نار في باب الوقف على الرسم، واختلفوا في لترون الجحيم، فقرأ ابن عامر الكسائي بضم التاء، وقرأ الباقون بفتحها، واتفقوا على فتح التاء في الثانية، وهو قوله تعالى ثم لترونها عين اليقين، لأن المعنى فيه أنهم يرونها، أي تريهم أولا الملائكة أو من شاء ثم يرونها بأنفسهم، ولهذا قال الكسائي إنك لترى أولا ثم ترى، والله أعلم. واختلفوا فيه جمع مالا، فقرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وروح بتشديد الميم، وقرأ الباقون بتخفيفها، وتقدم يحسب ومؤصدة في الهمز المفرد، واختلفوا في عمد، فقرأ حمزة والكسائي وخلف أبو بكر بضم العين والميم، وقرأ الباقون بفتحهما، واتفقوا على قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد في لقمان أنه بفتح العين والميم، لأنه جمع عماد وهو البناء كإهاب وأهب وإدام وأدم، ولهذا قيل في تفسيره هو بناء محكم مستطيل يمنع المرتفع أن يميل. واختلفوا في لإلاف قريش، فقرأ ابن عامر بغير ياء بعد الهمزة مثل لعلاف، مصدر ألف ثلاثيا يقال ألف الرجل إلفا وإلافا، وقرأ ابو جعفر بياء ساكنة من غير همز ليلاف، وقيل إنه أتبع لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفا على غير قياس، ويحتمل أن يكون الأصل عنده ثلاثيا كقراءة ابن عامر ثم خفف كإبل إبل ثم أبدل على أصله، ويدل على ذلك قراءته الحرف الثاني كذلك، والله أعلم. وقرأ الباقون بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة، واختلفوا في إلافهم، فقرأ أبو جعفر بهمزة مكسورة من غير ياء إلفهم نعم، وقرأ أبو جعفر بهمزة مكسورة من غير إلافهم إلافهم نعم بدون ياء، وهي قراءة عكرمة وشيبة وابن عتيبة، وجاءت عن ابن كثير أيضا، طبعا مما لا يقرأ به لابن كثير. وروى الحافظ أبو العلاء عن أبي العز عن أبي علي الواسطي قال داخلني شك في ذلك فأخذت عنه بالوجهين، قلت إن عني بمثل علفهم بإسكان اللام كما هي رواية العمرية عن أبي جعفر فقد خالفه الناس أجمعون فرووها عنه إلافهم بلا شك وهو الصحيح، ووجه أن تكون مصدر ثلاثي كقراءة ابن عامر الأول، وإن على مثل عنبهم بفتح اللام مع حذف الألف كما رواه الأهوازي في كتابه الإقناع وتبعه الحافظ أبو العلاء ومن أخذ منه فهو شاذ وأحسبه غلطا من الأهوازي والله أعلم. وقرأ الباقون بالهمزة وياء ساكنة بعدها، وتقدم أرأيت وشانيك في الهمز المفرد، وتقدم عابدون وعابد في الإمالة، وفيها من الإضافة ياء واحدة ولي ديني فتحها نافع وهشام وحفص والبزي بخلاف عنه، ومن الزوائد ديني أثبتها في الحالين يعقوب. واختلفوا في أبي لهب، فقرأ ابن كثير بإسكان الهاء وقرأ الباقون بفتحها، واتفقوا على فتح الهاء من ذات لهب ومن لا ولا يغني من اللهب لتناسب الفواصل ولثقل العلم بالاستعلام، العلم اللي هو لهب أبو لهب صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وما أحسن قول الإمام أبي شامة رحمه الله حيث قال خفف العلم بالإسكان لثقل المسمى على الجنان والاسم على اللسان. واختلفوا في حمالة الحطب، فقرأ عاصم حمالة بالنصب وقرأ الباقون بالرفع، وتقدم كفوا ليعقوب وحمزة وخلف ولحفص في البقرة عنده زوا. واختلف عن رويس في النافثات عفوا في النفاثات، فروى النخاس عن التمار عنه من طريق الكارزيني، والجوهري عن التمار النافثات بألف بعد النون وكسر الفاء مخففة من غير ألف بعدها، وكذا رواه أحمد بن محمد اليقطيني وغيره عن التمار، وهي رواية عبد السلام المعلم عن رويس، ورواية أبي الفتح النحوي عن يعقوب، وقراءة عبد الله بن القاسم المدني وأبي السمال وعاصم الجحدري، ورواية ابن أبي سريج عن الكسائي، وجاءت عن الحسن البصري، وهي التي قطع بها لرويس صاحب المبهج وصاحب التذكرة، وذكره عنه أيضا أبو عمرو الداني وأبو الكرم وأبو الفضل الرازي وغيرهم. وروى باقي أصحاب التمار عنه عن رويس بتشديد الفاء وفتحها وألف بعدها من غير ألف بعد النون، وبذلك قرأ الباقون. وأجمعت المصاحف على حذف الألفين فاحتملتها القراءتان، وكذلك النفاثات مما انفرد به أبو بكر الشهرزوري في كتابه المصباح عن روح بضم النون وتخفيف الفاء جمع نفاثة وهو ما نفثته من فيك. وقرأ أبو الربيع والحسن أيضا النفثات بغير ألف وتحقيق الفاء وكسرها، والكل مأخوذ من النفث وهو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ريق معه، فإن كان معه ريق فهو التفل. هذا الشرح اللي هو النفث وهو شبه النفخ إلى قوله فهو التفل، هذا نقله الإمام الزبيدي في كتابه تاج العروس عن كتاب النشر، يعني أيضا هذا المصدر الثاني أو النقل الثاني الذي وقفت عليه في تاج العروس من كتاب النشر وصرح به. نعود إلى كلام الشيخ ابن الجزري. يقال منه نفث الراقي ينفث وينفث بالكسر والضم، فالنفاثات في العقد بالتشديد السواحر على مراد تكرار الفعل والاحتراف به، والنافثات تكون للدفعة الواحدة من الفعل ولتكراره أيضا. والنفثات يجوز أن يكون مقصورا من النافثات، ويحتمل أن يكون في الأصل على فعلات مثل حذرات لكونه لازما. فالقراءات الأربع ترجع إلى شيء واحد ولا تخالف الرسم، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا ذكر الإمام أبو علي المالكي في كتابه الروضة، قال ذكر عن يعقوب أنه قرأ النافثات بتقديم الألف على الفاء، ولا أعرف شيوخنا ولا أعرف عن شيوخنا ولا أعرف عن شيوخنا ولا أعول عليه. طبعا روايته لم تصله، فوصلت الإمام ابن الجزري. ومر معي نص آخر لكن لا أتذكر الآن أين هو، أن الإمام الحمامي كان إذا سمع هذه القراءة، الله أعلم والله الآن تشكك هل هي هذه الكلمة أو كلمة أخرى من القراءة العشر، أنه كان إذا سمعها يضحك، لكن ناسي أين المصدر، فإن شاء الله أرجع إليه. ما أدري والله، أنا كنت أظن أنه في الروضة للمالكي، لكن نادر، لكن مسجل أنا في ورقة خارجية، فكنت أريد أن أسجله هنا. طبعا هنا بهذا الكلام بقوله والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى باب الفرش، وسيشرع المؤلف إن شاء الله في باب التكبير، فنأخذ ربع ساعة، بقي أكثر من نصف ساعة، فنبدأ إن شاء الله بباب التكبير، نقرأ حتى يؤذن المغرب ما تيسر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله، طبعا أول الحمد لله على أننا ختمنا باب الفرش. طبعا باب التكبير ما هو يعني، هو من آداب القراءة، باب التكبير لا علاقة له بالقراءة حقيقة، يعني ليس من القراءة، يعني لا ليس داخلا في القراءة، كالتعوذ ليس داخلا في القراءة. والعجب أنهم يدخلون عليه في التحريرات، ويبنون أوجها ويمنعون أوجها بناء على التكبير من عدم التكبير. فهذه الأوجه، هذه قراءات صحيحة لا شك فيها، التكبير ليس من القرآن، لكنهم يعني ربما والله أعلم يعني يقصدون أنه من باب المحافظة على هذه يعني على هذا الأدب القرآني المتعلق بالقراءات اللي هو باب التكبير. وإلا هو يعني كيف يعني تبني وجه مسند على وجه لا علاقة له بالقراءة. ولهذا العلماء طبعا إذا استثنينا في الشاطبية، إذا استثنينا البزي فهو من سنة القراءة، وارد عن البزي على أنها سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النشر أيضا أو في طيبة النشر كما قال الشيخ ابن الجزري أنها مروية عن القراء العشرة، أن التكبير مروي عن القراء العشرة كما سيقول وكما سنقرأ. طيب نبدأ إن شاء الله في باب التكبير. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: باب التكبير وما يتعلق به. وبعض المؤلفين لم يذكر هذا الباب أصلا كابن مجاهد في سبعته، طبعا هذا يذكرنا بباب الإدغام الكبير، عندما قال الشيخ قدم لهم بمقدمة مثل هذه أن بعض القراء بعض أصحاب الكتب لم يذكره، وبعضهم ذكره عن الدوري فقط، وبعضهم ذكره عن السوسي فقط، فذكرنا به الآن. ها أيوه، باب الإدغام الكبير، نعم، فذكرنا به الشيخ هنا. وبعض المؤلفين باب التكبير وما يتعلق به. وبعض المؤلفين لم يذكر هذا الباب أصلا كابن مجاهد في سبعته وابن مهران في غايته، وكثير منهم يذكره مع باب البسملة متقدما كالهذلي وابن مؤمن والأكثرون أخروه لتعلقه بالسور الأخيرة، ومنهم من يذكره في موضعه عند سورة والضحى وألم نشرح كأبي العز القلانسي والحافظ بالعلاء الهمذاني وابن شريح، ومنهم من أخره إلى بعد إتمام الخلاف وجعله آخر كتابه، وهم الجمهور من المشارقة والمغاربة، وهو الأنسب لتعلقه بالختم والدعاء وغير ذلك. وينحصر الكلام على هذا الباب في أربعة فصول: الفصل الأول في سبب وروده. اختلف في سبب ورود التكبير من المكان المعين، يعني من فين نبدأ التكبير. فروى الحافظ أبو العلاء بإسناده عن أحمد بن فرح عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي فقال المشركون، قلا محمدا ربه، فنزلت سورة والضحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر، والله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر إذا بلغ والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يختم. قلت أي ابن الجزري، وهذا قول الجمهور من أئمتنا كأبي الحسن بن غلبون وأبي عمرو الداني وأبي الحسن السخاوي وغيرهم من متقدم ومتأخر. قالوا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله لما كذب المشركين. وقال بعضهم، وهذا الكلام ربما يكون المقصود به الإمام السخاوي لأنه موجود في فتح الوصيل الجزء 4 صفحة 1341، وقال بعضهم قال الله أكبر تصديقا لما أفاء عليه وتكذيبا للكافرين، وقيل فرحا وسرورا أي بنزول الوحي. قال شيخنا الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، وهذا في التفسير، يعني كون هذا سبب التكبير. وإلا فانقطاع الوحي صح أيوه، وإلا فانقطاع الوحي مدة أو إبطاؤه مشهور، رواه سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي كما سيأتي، وهذا إسناد لا مرية فيه ولا شك. وقد اختلف أيضا في سبب انقطاع الوحي أو إبطائه، وفي القائل قلاه ربه وفي مدة انقطاعه. ففي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البجلي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني أرى أن يكون شيطانك قد تركك، فأنزل الله والضحى إلى ما ودعك ربك وما قلى. وفي رواية أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله والضحى. ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. أوه بس هذا في غزوة من الغزوات، هذا قديم قبل، هذا بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فنزلت والضحى. وهذا سياق غريب صحيح، وهذا سياق غريب في كونه جعل سببا لتركه القيام وإنزال هذه السورة. هنا تعليق جميل للإمام ابن الإمام هذا كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من فسر الشكوى بأصبعه التي دوميت لم يصب. وقال ظن بعض الشراح أن هذا بيان للشكاية المجملة في الصحيح وليس كما ظن، فكلام طويل يرجع إليه في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 8، لا نطيل به الوقت. قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وقيل بعض بنات عمه. ونقل الحافظ بن حجر عن ابن عساكر أنها كانت إحدى عماته. طيب قال الشيخ بن الجزري وروى أحمد بن فرح قال حدثني ابن أبي بزة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه قطف عنب، يعني عقود عنب، جاء قبل أوانه فهم أن يأكل منه، فجاءه سائل فقال أطعموني مما رزقكم الله، قال فسلم إليه العنقود، فلقيه بعض أصحابه فاشتراه منه وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه إياه، فلقيه رجل آخر من الصحابة فاشتراه منه وأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد السائل فسأله فانتهره وقال إنك ملح، فانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صباحا، فقال المنافقون قال محمدا ربه، فجاء جبريل عليه السلام فقال اقرأ يا محمد، قال وما أقرأ، فقال اقرأ والضحى، فلقنه السورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبيا لما بلغ والضحى أن يكبر مع خاتمة كل سورة حتى يختم. وهذا سياق غريب جدا، وهو من فرد به ابن أبي بزة أيضا وهو معضل، طبعا معضل من مصطلحات علماء الحديث. وقال الداني حدثنا محمد بن عبد الله المقري، حدثنا أبي، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أحمد بن موسى، حدثنا يحيى بن سلام في قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك، قال قتادة: هذا قول جبريل عليه السلام احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان الوحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلا. قال الداني: فهذا سبب التخصيص بالتكبير من آخر والضحى، واستعمال سبب التخصيص واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وذلك كان قبل الهجرة بزمان، فاستعمل ذلك المكيون ونقل خلفهم عن سلفهم، ولم يستعمله غيرهم، لأنه ترك ذلك بعد أو ترك ذلك بعد، فأخذوا بالآخر من فعله. وقيل: كبر النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا بالنعم التي عددها الله تعالى عليه في قوله: ألم يجدك، إلى آخره. وقيل: شكرا لله تعالى على تلك النعم. قلت: أي ابن الجزري. ويحتمل أن يكون تكبيره سرورا بما أعطاه الله عز وجل له ولأمته حتى يرضيه في الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد الله كذا في جميع النسخ، إسماعيل بن عبد الله بن عباس. طيب، إسماعيل بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فأنزل الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه في الجنة 1000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف، فهو في حكم المرفوع عند الجماعة. وقال السدي عن ابن عباس: كبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. يا الله. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر رحمه الله. وقيل أو رضي الله عنه، مكتوب هكذا، وقيل: كبر صلى الله عليه وسلم لما رآه من صورة جبرائيل عليه السلام التي خلقه الله عليها عند نزوله بهذه الصورة. فقد ذكر بعض السلف منهم الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق أن هذه الصورة هي التي أوحاها جبرائيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، أي بطحى مكة، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال له: هذه السورة، والضحى والليل إذا سجى. قلت: أي ابن الجزري، وهذا قول قوي جيد، إذ التكبير إنما يكون غالبا لأمر عظيم أو مهول، والله أعلم. وقيل: زيادة في تعظيم الله مع التلاوة لكتابه والتبرك بختم وحيه وتنزيله، والتنزيه له من السوء. قاله مكي، وهو نحو قول علي رضي الله عنه الآتي: إذا قرأت القرآن فبلغت قصار المفصل فكبر الله. فكأن التكبير شكر لله وسرور وإشعار بالختم. فإن قيل: فما ذكرتم كله يقتضي سبب ابتداء التكبير من والضحى إلى أولها أو آخرها، وقد ثبت ابتداء التكبير أيضا من أول ألم نشرح، فهل من سبب يقتضي ذلك؟ قلت: أي ابن الجزري، لم أرى أحدا تعرض لهذا. فيحتمل أن يكون الحكم الذي لسورة الضحى انسحب للسورة التي تليها، وجعل حكم ما لآخر الضحى لأول ألم نشرح. ويحتمل أنه لما كان ما ذكر فيها من النعم عليه صلى الله عليه وسلم هو من تمام تعداد النعم عليه، فأخر إلى انتهائه. فقد روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، فقلت: قد كانت قبلي أنبياء، منهم من سخرت له الريح، ومنهم من يحيي الموتى. قال: يا محمد، ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب. فكان التكبير عند نهاية ذكر النعم أنسب. ويحتمل أن يكون في هذه السورة من الخصيصة التي لا يشاركه فيها غيره، وهو رفع ذكره صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وروى ابن جرير عن أبي سعيد رفعه قال: أتاني جبريل فقال: إن ربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت معي. أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، ورواه أبو يعلى الموصلي أيضا من طريق ابن لهيعة. وروى الحافظ ابو نعيم في دلائل النبوة بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض قلت: يا ربي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وتذكر حجته، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ ألا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتك أناجيلهم يقرؤون القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو أنسب مما تقدم، والله أعلم. الفصل الثاني في ذكر من ورد عنه وأين ورد وصيغته، أي صيغة التكبير. فاعلم أن التكبير صح عن أهل مكة، قرائهم وعلمائهم وأئمتهم، ومن روى عنهم صحة استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر. وصحت أيضا عن أبي عمرو من رواية السوسي، وعن أبي جعفر من رواية العمري، ووردت أيضا عن سائر القراء، وبه كان يأخذ ابن حبش وأبو الحسين الخبازي عن الجميع. ابن حبش دائما من الخزاعي في المنتهى، والخبازي دائما أكثر ما يكون في الكامل. طيب، وأبو الحسين الخبازي عن الجميع. وحكى ذلك الإمام أبو الفضل الرازي وأبو القاسم الهذلي والحافظ أبو العلاء. وقد صار على هذا العمل عند أهل الأمصار في سائر الأقطار عند ختمهم في المحافل واجتماعهم في المجالس لدى الأماثل، وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان ولا يتركه عند الختم على أي حال كان. قال الأستاذ أبو محمد سط الخياط في المفج. وحكى شيخنا الشريف عن الإمام أبي عبد الله الكارزيني أنه كان إذا قرأ القرآن في درسه على نفسه وبلغ إلى والضحى كبر لكل قارئ قرأ له، فكان يبكي ويقول: ما أحسنها من سنة، لولا أني لا أحب مخالفة سنة النقل لكنت أخذت على كل من قرأ علي برواية بالتكبير، لكن القراءة سنة تتبع ولا تبتدع. يا الله، يعني حتى التكبير ما رضى أنه يدخله إلا برواية، فما بالنا نحن ندخل أوجها. وقال مكي: وروي أن أهل مكة كانوا يكبرون في آخر كل ختمة من خاتمة والضحى لكل القراء لابن كثير وغيره، سنة نقلوها عن شيوخهم. وقال الأهوازي: والتكبير عند أهل مكة في آخر القرآن سنة مأثورة يستعملونه في قراءتهم في الدروس والصلاة، وكان بعضهم يأخذ به في جميع سور القرآن. ذكره الحافظ أبو العلاء الهمذاني والهذلي عن أبي الفضل الخزاعي. قال الهذلي: وعند الدينوري أو الدينوري كذلك يكبر في أول كل سورة لا يختص بالضحى وغيرها لجميع القراء. قلت: والدينوري هذا هو أبو علي الحسين بن محمد بن حبش الدينوري، إمام متقن ضابط. قال عنه الداني: متقدم في علم القراءات، مشهور بالإتقان، ثقة مأمون، كما قدمنا عند ذكر وفاته في آخر إسناد قراءة أبي عمرو. وها نحن نشير إلى ذكر الأئمة الذين ورد ذلك عنهم مفصلا، وما صح عندنا عن السلف مبينا إن شاء الله. قال الحافظ: هلا الساعة 7 الآن، طيب إذا نقف هنا عند قال الحافظ أبو عمرو الداني من عند وها نحن نشير، نبدأ من عند وها نحن نشير إن شاء الله. تمام، طيب نقف هنا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. طيب خلينا نشوف الأخوان اللي هنا أول شيء. الدكتور خالد الشيخ السيد الشيخ يقول ذكر القرطبي في تفسيره قال وكان الكسائي وابن كثير وابن محصن يقفون بالهاء على الأصل والباقون بالتاء وفي الصحاء طيب هذه إفادة يعني فائدة يمكن كان الكلام على ما مناه. جرت عادة الشريعة بختم بعض الأعمال بالتكبير كختم صيام رمضان نعم فالاتيان به مع قرب الختم متلائم مع ما ورد في ختم بعض الأعمال. جزاك الله خير دكتور خالد جزاك الله. طيب خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله ما توقفنا عنده في باب من ورد عنه التكبير وأين ورد وصيغته. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وها نحن نشير إلى ذكر الأئمة الذين ورد ذلك عنهم مفصلا وما صح عندنا من عن السلف مبينا إن شاء الله. قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان كان ابن كثير من طريق القواس والبزي وغيرهما يكبر في الصلاة والعرض من آخر سورة والضحى مع فراغه من كل سورة إلى آخر قل أعوذ برب الناس، فإذا كبر في الناس قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين إلى قوله وأولئك هم المفلحون، ثم دعا بدعاء الختمة قال وهذا يسمى الحال المرتحل، وله في فعله هذا دلائل من آثار مروية ورد التوقيف بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين. وقال أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون وهذه سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، وهي سنة بمكة لا يتركونها البتة ولا يعتبرون رواية البزي ولا غيره. وقال أبو الفتح فارس بن أحمد لا نقول إنه لا بد لمن ختم أن يفعله، لكن من فعله فحسن ومن لم يفعله فلا حرج عليه، وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. قلت أي ابن الجزري وأما ما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم فإني قرأت القرآن على الشيخ الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي المصري بها، فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد المصري بها اللي هو الصائغ، فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على الإمام أبي الحسن علي بن شجاع العباسي المصري اللي هو سبط اللي هو نسيب الإمام ابن الشاطبي فلما اللي هو صهر الشاطبي، فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت على الإمام ولي الله أبي القاسم بن فيرة الشاطبي بمصر فلما بلغت والضحى كبرت ح وقرأت القرآن على الإمام قاضي المسلمين أبي العباس أحمد بن الحسين بن سليمان الدمشقي بها فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على والدي المذكور بدمشق فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على الإمام أبي محمد القاسم بن أحمد الأندلسي بدمشق فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على الإمام أبي عبد الله محمد بن أيوب بن نوح الغافقي الأندلسي بها فلما بلغت والضحى كبرت قال أعني الشاطبي والغافقي هذا قرأنا القرآن على الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن هذيل بالأندلس فلما بلغنا والضحى كبرنا قال قرأت القرآن على الإمام أبي داود سليمان بن نجاح الأموي بالأندلس فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني بالأندلس فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر الفارسي بمصر فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على أبي بكر محمد بن الحسن النقاش ببغداد فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على أبي ربيعة محمد بن إسحاق الرباعي بمكة فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة البزي بمكة فلما بلغت والضحى كبرت قال قرأت القرآن على عكرمة بن سليمان بمكة فلما بلغت والضحى كبرت وأخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد الحسن بن أحمد الدقاق الدمشقي قراءة عليه أنبأنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن فضل الواسطي مشافهة أخبرنا الإمام شيخ الشيوخ أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي وأخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد الحافظ اللي هو صاحب الغاية. قراءة عليه أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد الحافظ الهمداني بهمدانة أنا أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن محمد الفارسي بهراه أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى الأنصاري أنا محمد أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد حا. وأخبرناه عاليا أبو علي بن أبي العباس بن هلال بقراءة عليه بالجامع الأموي عن أبي الحسن علي بن أحمد السعدي. أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني في كتابه من أصبهان قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد الصفار أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن بندار الشعار أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي العاصم النبيلي قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بزة البزي قال سمعت عكرمة بن سليمان يقول قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. وأخبرنا به أحسن من هذا أبو حفص عمر بن الحسن المراقي قراءة مني عليه قلت له قراءة مني عليه قلت له أخبرك أبو الحسن بن البخاري سماعا أو إجازة. أخبرنا عمر بن محمد بن طابر زد الدار قزي أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور أخبرنا أبو طاهر المخلص حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد خاء حاء. وأخبرتنا الشيخات الست العربي بنت محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدية مشافهة أخبرنا جدي علي بن أحمد حضورا أنا أبي القاسم بن الصفار أنا زاهر بن طاهر أنا أحمد بن الحسين الحافظ أنا أبو نصر بن قتادة ثنا أبو عمرو بن مطر ثنا بن عصاعد ثنا أحمد بن أبي بزة فذكره. هذا حديث جليل وقع لنا عاليا جدا بيننا وبين البزي فيه من طريق المخلص سبعة رجال رواه الحافظ أبو عمرو الداني عن فارس بن أحمد حدثنا أبو الحسن المقري حدثنا علي بن محمد الحجازي حدثنا محمد بن عبد العزيز المكي المقرئ الضرير حدثنا موسى بن هارون ثنا البزي فذكره. ثم قال الداني فهذا أتم حديث روي في التكبير وأصح خبر جاء فيه. صفحة كم؟ أيوة محمد بن طبرزد الدارقزي بالذال أي ما أدري والله لكن ما أدري والله ما أدري ما المنهجية تختلف عن منهجية الشيخ أيمن. الشيخ أيمن يعتبر أنا أعتبر النص في النسخ هذا هو المعتبر عندي حتى لو كل كتب التراجم اتفقت على عكسه أنا أثبت ما في النسخ ولو في واحدة من النسخ والتصحيح يكون في الحاشية ما معناته اتبعت فيه النسخ فاحتمال ترى أنا يعني هذه أنا أتكلم على شيء عام لكن هذه لا أدري هل هي مني أو هي في النسخ بالذال لا أدري لكن غالبا أنها تكون مني من الطبيعة بما أنها ذكرت في المكان هناك على الصواب أيوة 1932 تمام ذكر ذلك الدكتور أيمن لا أدري ما أدري أين مصدره لا أدري لكن هي اسم فارسي قطعا نعم الدارقزي معروف أنه كلمة عربية نعم طيب وصلنا أين نعم ثم قال الداني فهذا أتم حديث روي في التكبير وأصح خبر جاء فيه وأخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك عن أبي يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد الإمام بمكة عن محمد بن علي بن زيد الصائغ عن البزي وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: لم يرفع أحد التكبير إلا البزي، فإن الروايات قد تضافرت عنه برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورواه الناس فوقفوه على ابن عباس ومجاهد، ثم ساق الروايات برفعه ومدارها كلها على البزي. قلت: أي ابن الجزري. وقد تكلم بعض أهل الحديث في البزي، وأظن ذلك من قبل رفعه له، فضعفه أبو حاتم والعقيلي على أنه قد رواه عن البزي جماعة كثيرون وثقات معتبرون: أحمد بن فرح وإسحاق الخزاعي والحسن بن الحباب والحسن بن محمد الحداد وأبو ربيعة وأبو معمر الجمحي ومحمد بن يونس الكديمي ومحمد بن زكريا المكي وأبو الفضل جعفر بن درستوي والزكريا بن يحيى الساجي وأبو يحيى عبد الله بن محمد بن زكريا بن الحارث بن أبي ميسرة وأبو عمرو قنبل وأبو حبيب العباس بن أحمد البرتي ومحمد بن علي الخطيب وأبو عبد الرحمن وأبو جعفر اللهبيان وموسى بن هارون ومحمد بن هارون ومضر بن محمد والوليد بن بنان ومحمد بن أحمد الشطوي وأبو حامد أحمد بن محمد بن موسى بن الصباح الخزاعي وإبراهيم بن محمد بن الحسن وأبو بكر بن أبي عاصم النبيل وأحمد بن محمد بن مقاتل ومحمد بن علي بن زيد الصائغ ويحيى بن محمد بن صاعد والإمام الكبير إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. كما أخبرتني الشيخة المعمرة أم محمد ست العرب بنت محمد بن علي بن أحمد الصالحية مشافهة بمنزلها بالسفح ظاهر دمشق سفح قاسيون. قالت: أخبرنا جدي أبو الحسن علي المذكور قراءة اللي هو ابن البخاري أبو الحسن علي المذكور قراءة عليه وأنا حاضرة: أنا عبد الله بن عمر بن أحمد الصفار في كتابه، أنا أبو القاسم الشحامي، أنا أبو بكر الحافظ، أنا أبو عبد الله الحافظ. أخبر والله المرأة إذا كانت حافظة وضابطة لما تروي ليس عيب الأخذ عنها، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا من عائشة رضي الله عنها وأخذوا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في القراءات ميمونة بنت جعفر أخذ عنها، وابن الجزري أيضا له شيخات، ومن يطالع كتب التراجم يجد كثيرا في علماء في الأندلس وبالذات تراجم الأندلسيين يجد نساء كثيرات أخذ عنهن القراءات. يا الله يا الله أعطينا بركتها السلام. طيب ما على قول البيت المتنبي: وليس التأنيث للشمس عيب، عنده بيت يعني أنه يعني التأنيث للشمس ما يزيدها عيبا كما أن التذكير للقمر لم يزده، بس ناس البيت ما هو. يلا لا ينبغي إنشاد الشعر في هذا المجلس. طيب بس حالة عليه الله يهديك يا دكتور هذا تركي. أنبأنا أبو القاسم الشحامي: أنا أبو بكر الحافظ، أنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: سمعت أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزة يقول: سمعت عكرمة بن سليمان مولى شيبة يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم، فإني أنا قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك فذكره. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله: إني خائف أن يكون قد أسقط ابن أبي بزة أو عكرمة بن سليمان من هذا الإسناد شبلا. قلت: يعني بين إسماعيل وابن كثير. ولم يسقط واحد منهما شبلا، فقد صحت قراءة إسماعيل على ابن كثير نفسه وعلى شبل وعلى معروف عن ابن كثير والله أعلم. على أنه قد رواه محمد بن يونس الكديمي عن البزي عن عكرمة قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله فلما بلغت والضحى قال: كبر مع خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على شبل بن عباد وعلى عبد الله بن كثير فأمراني بذلك. وأخبرني عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وساقه حتى رفعه. ثم روى الحافظ أبو عمرو بسنده عن موسى بن هارون قال: قال البزي: قال لي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا الحافظ عماد الدين بن كثير: وهذا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث. وروى الحافظ أبو العلاء عن البزي قال: دخلت على الشافعي إبراهيم بن محمد وكنت قد وقفت عن هذا الحديث، فقال له بعض من عنده: إن أبا الحسن لا يحدثنا بهذا الحديث. فقال لي: يا أبا الحسن، والله لئن تركته لتتركن سنة نبيك. قال وجاءني رجل من أهل بغداد ومعه رجل عباسي وسألني عن هذا الحديث فأبيت أن أحدثه إياه فقال والله لقد سمعناه من أحمد بن حنبل عن أبي بكر الأعين عنك فلو كان منكرا ما رواه وكان يجتب المنكرات. طبعا يجتب المنكرات هذا في مصطلح الحديث يعني منكرات من الحديث وممكن تفهم عاما أنه يجتمع كل منكر وهذا حري بالإمام أحمد رحمة الله عليه. قلت لكن المنكرات في هذا السياق المقصود بها الأحاديث على رتبة منكر. قلت أي ابن الجزري رحمه الله إبراهيم بن محمد الشافعي هذا هو إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف وهو ابن عم الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي. مات سنة 70 ويقال سنة 38 و200 وهو من أكبر أصحاب الإمام الشافعي المعدودين في الآخرين عنه. وأما الروايات الموقوفة عن ابن عباس ومجاهد فأسند أبو بكر بن مجاهد والحافظ أبو عمرو الداني وأبو القاسم بن الفحام والحافظ أبو العلاء عن أبي بكر الحميدي قال حدثني إبراهيم بن أبي حية التميمي قال حدثني حميد الأعرج عن مجاهد قال ختمت على عبد الله بن عباس 19 خطبة كلها يأمرني أن أكبر فيها من ألم نشرح. وفي رواية عن إبراهيم بن أبي حية قرأت على حميد الأعرج فلما بلغت والضحى قال لي كبر إذا ختمت كل سورة حتى تختم فإني قرأت على مجاهد فأمرني بذلك. ورواه الداني عن عبد الله بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة قال حدثني أبي قال قرأت على إبراهيم بن يحيى بن أبي حية فذكر مثله سواء. ترى هذه طريقة قراءة كتب الحديث هذه الطريقة السريعة هذه هي قراءة كتب الحديث في الإجازات. ورواه ابن مجاهد لأن هي طريقة إسناد وليس طريقة تدبر وقراءة ورواه ابن مجاهد عن الحميدي عن سفيان عن إبراهيم فأدخل بين الحميدي وإبراهيم بن سفيان. قال الداني وهو غلط والصواب عدم ذكر سفيان كما رواه غير واحد عن الحميدي عن إبراهيم وتقدم. وأسند الحافظان عن شبل بن عباد قال رأيت ابن محيصن وابن كثير الدارية إذا بلغا ألم نشرح كبرا حتى يختما ويقولان رأينا مجاهدا فعل ذلك. وذكر مجاهد أن ابن عباس كان يأمره بذلك. وأسند الحافظ أبو عمرو وأبو القاسم بن الفحام والحافظ أبو العلاء عن حنظلة بن أبي سفيان قال قرأت على عكرمة بن خالد المخزومي فلما بلغت والضحى قال هيهن. قلت وما تريد بهيهن؟ قال كبر فإني رأيت مشايخنا ممن قرأ على ابن عباس يأمرهم بالتكبير إذا بلغوا والضحى. وروى الحافظان وابن الفحام عن قنبل قال حدثني أحمد بن عون القواس حدثني عبد الحميد بن جريج عن مجاهد أنه كان يكبر من والضحى إلى الحمد. وقال الحافظ أبو عمرو حدثنا أبو الفتح حدثنا عبد الباقي بن الحسن المقري قال حدثني جماعة عن الزينبي وابن الصباح عن قنبل وعن الحلواني والجدي وابن شريح كلهم عن القواس عن عبد الحميد بن جريج عن مجاهد أنه كان يكبر من خاتمة والضحى إلى خاتمة قل أعوذ برب الناس وإذا ختمها قطع التكبيرة. وقال ابن مجاهد حدثني عبد الله بن سليمان حدثني يعقوب بن سفيان حدثنا ثناء الحميدي قال ثناء غير واحد عن ابن جريج عن حميد عن مجاهد أنه كان يكبر من خاتمة والضحى إلى خاتمة قل أعوذ برب الناس وإذا ختمها قطع التكبير. وأسند الداني أيضا عن سفيان بن عيينة قال رأيت حميدا الأعرج يقرأ والناس حوله فإذا بلغ والضحى كبر إذا ختم كل سورة حتى يختم. ورواه ابن مجاهد وغيره عن سفيان. وروى الحافظ أبو العلاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول إذا قرأت القرآن فبلغت بين المفصل فاحمد الله وكبر بين كل سورتين. وفي رواية فتابع بين المفصل في السور القصار واحمد الله وكبر بين كل سورتين. وأما اختلاف أهل الأداء في ذلك فإنهم أجمعوا على الأخذ به للبزي واختلفوا عن قنبل. فالجمهور من المغاربة على عدم التكبير له كسائر القراء وهو الذي في التيسير والكافي والعنوان والتذكرة والتبصرة وتلخيص العبارات والهادي والإرشاد لأبي الطيب بن غلبون حتى قال فيه ولم يفعل هذا قنبل ولا غيره من القراء عن التكبير. وروى التكبير عن قنبل الجمهور من العراقيين وبعض المغاربة وهو الذي في الجامع والمستنير والوجيز والإرشاد والكفاية لأبي العز والمبهج والكفاية في الست وتلخيص بمعشر وفي الغاية لأبي العلاء من طريق ابن مجاهد وفي الهداية قرأت لقنبل بوجهين. وكذلك ذكر الوجهين أبو القاسم الشاطبي والصفراوي وذكره أيضا الداني في غير التيسير فقال في المفردات وقد قرأت لقنبل بالتكبير وحده من غير طريق ابن مجاهد. ثم اختلف هؤلاء الراوون للتكبير عن المذكورين في ابتداء التكبير وانتهائه وصيغته، بناء منهم على أن التكبير هو لأول السورة أو لآخرها، وهذا ينبني على سبب التكبير ما هو كما تقدم. أما ابتداؤه فروى جمهورهم التكبير من أول سورة ألم نشرح أو من آخر سورة والضحى، على خلاف بينهم في العبارة، ينبي على ما قدمنا وينبني على ما قدمنا وينبني عليها ما يأتي. فمن نص على التكبير من آخر والضحى صاحب التيسير لم يقطع فيه بسواه، وكذلك شيخه أبو الحسن بن غلبون صاحب التذكرة لم يذكر غيره، وكذا والده أبو الطيب في إرشاده، وكذلك صاحب العنوان وصاحب الكافي وصاحب الهداية وصاحب الهادي وأبو علي بن بليمة وأبو محمد مكي وأبو معشر الطبري وأبو محمد سبط الخياط في مبهجه من غير طريق الشنبوذي وأبو القاسم الهذلي. وممن نص عليه من أول ألم نشرح صاحب التجريد من قراءته على غير الفارسي والمالكي وأبو العز في إرشاده وكفايته من غير طريق من رواه من أول الضحى والضحى كما سيأتي، وكذلك صاحب الجامع وصاحب المستنير والحافظ أبو العلاء وغيرهم من العراقيين ممن لم يروي التكبير من أول والضحى، إذ هم في التكبير بين من صرح به من أول ألم نشرح وبين من صرح به من أول والضحى كما سنذكره، ولم يصرح أحد بآخر والضحى كما صرح به من قدمنا من أئمة المغاربة وغيرهم جزاك الله خير. وروى الآخرون من أهل الأداء التكبير من أول والضحى، وهو الذي في الروضة لأبي علي البغدادي، وبه قرأ صاحب التجريد على الفارسي والمالكي، وبه قطع صاحب الجامع إلا من طريق ابن فرح وهبة الله عن أبي ربيعة كلاهما عن البزي، وإلا من طريق نظيف عن قنبل، وليس ذلك من طرقنا. وبذلك قطع الحافظ أبو العلاء للبزي ولقنبل من طريق ابن مجاهد، وفي إرشاد أبي العز من طريق النقاش عن أبي ربيعة، وقال في كفايته روى البزي وابن فليح والحمام والقطان عن زيد وبكار عن ابن مجاهد عن قنبل وابن شنبوذة وابن الصباح وابن عبد الرزاق ونظيف، يعني عن قنبل، أن التكبير من أول سورة والضحى. قال والباقون يعني من أصحاب ابن كثير يكبرون من أول ألم نشرح. وقال في المستنير قرأت على شيخنا أبي علي الشرمقاني عن ابن فليح وابن ذوابة عن اللهبيين المعروف ابن ذؤابة عن اللهبيين وطرق الحمام عن البزي، وعلى شيخنا أبي علي العطار رحمهم الله عن جميع ما قرأ به على قرأ به على أبي إسحاق لابن كثير هكذا صح، وعلى ابن العلاف الخزاعي وعلى الحمام عن النقاش وهبة الله عن اللهبي وعلى ابن الفحام عن ابن فرح وعلى أبي الحسن الخياط عن البزي وعن نظيف عن قنبل وعلى أبي الحسن بن طلحة لقنبل وعلى الشيخ بالفتح الواسط لقنبل بالتكبير من أول سورة والضحى. قال وقرأت عمن بقي من روايات ابن كثير وطرقه على شيوخي بالتكبير من أول ألم نشرح، وذكره في المبهج من رواية أبي الفرج الشنبوذي فقط، يعني من روايتي البزي وقنبل. ثم قال لأن الكارزيني حكى أنه لما قرأ عليه لابن كثير ختم سورة والليل وسكت، ثم قال قرأت بالتكبير من أول والضحى، وهو الذي قرأ به الداني على الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عن البزي كما ذكره في جامع البياني وغيره، إلا أنه لم يختره واختار أن يكون من آخر والضحى كما سنذكره، ولذلك لما أشار إليه في التيسير آخرا رده بقوله والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على ما ابتدأنا به لأن فيها مع وهي تدل على الصحبة والاجتماع انتهى. ولم يروي أحد التكبير من آخر الليل كما ذكروه من آخر والضحى، ومن ذكره كذلك فإنما أراد كونه من أول والضحى، ولا أعلم أحدا صرح بهذا اللفظ إلا الهذلي في كامله تبعا للخزاعي في المنتهى، وإلا الشاطبي حيث قال وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة. ولما رأى بعض الشراح قوله هذا مشكلا قال مراده بالآخر في الموضعين أول السورتين، أي أول ألم نشرح وأول والضحى، وهذا فيه نظر، لأنه يكون بذلك مهملا رواية من رواه من آخر والضحى وهو الذي في التيسير، والظاهر أنه سوى بين الأول والآخر في ذلك وارتكب في ذلك المجاز وأخذ باللازم في الجواز، وإلا فالقول به بأنه من آخر والليل حقيقة لم يقل به أحد. قال الشراح قول الشاطبي وبعض له أي للبزي وصل التكبير من آخر سورة والليل يعني من أول الضحى. نعم قال أبو شامة وهذا الوجه من زيادات هذه القصيدة وهو قول صاحب الروضة قال وروى البزي التكبير من أول سورة والضحى انتهى. وأما الهذلي فإنه قال ابن الصباح وابن بقرة يكبران من خاتمة والليل. قلت أي ابن الجزري ابن الصباح هذا هو محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الصباح وابن بقرة هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن هارون المكياني مشهوران من أصحاب قنبل وهما ممن روى التكبير من أول الضحى كما نص عليه ابن السوار وأبو العز وغيرهما. وهذا الذي ذكروه من أن المراد بآخر الليل هو أول الضحى متعين إذ التكبير إنما هو ناشئ عن النصوص المتقدمة والنصوص المتقدمة دائرة بين ذكر الضحى وأول ألم نشرح لم يذكر في شيء منها والليل فعلم أن المقصود بذكر آخر والليل هو أول الضحى كما حمله شراح كلام الشاطبي وهو الصواب بلا شك والله أعلم. وأما انتهاء التكبير فقد اختلفوا فيه أيضا فذهب الجمهور من المغاربة وبعض المشارقة وغيرهم إلى أن انتهاء التكبير آخر سورة الناس وذهب الآخرون وهم جمهور المشارقة إلى أن انتهاءه أول سورة الناس ولا يكبر في آخر الناس. والوجهان مبنيان على أصل وهو أن التكبير هل هو لأول السورة أم لآخرها؟ فمن ذهب إلى أنه لأول السورة لم يكبر في آخر الناس سواء كان ابتداء التكبير عنده من أول ألم نشرح أو من أول الضحى من جميع من ذكرنا أعني الذين نصوا على التكبير من أول إحدى السورتين المذكورتين. ومن جعل الابتداء من آخر الضحى كبر في آخر الناس من جميع من ذكرنا أعني الذين نصوا على التكبير من آخر الضحى. هذا هو فصل النزاع في هذه المسألة ومن وجد في كلام خلاف ذلك فإنما هو بناء على غير أصل أو مراده غير ظاهر ولذلك اختلف في ترجيح كل من الوجهين. فقال الحافظ أبو عمرو والتكبير من آخر والضحى بخلاف ما يذهب إليه قوم من أهل الأداء من أنه من أولها لما في حديث موسى بن هارون عن البزي عن عكرمة عن إسماعيل عن ابن كثير من قوله فلما ختمت والضحى قال لي كبر. ولما في حديث الشبل عن ابن كثير أنه كان إذا بلغ ألم نشرح كبر. ولما في حديث مجاهد عن ابن عباس أنه كان يأمره بالتكبير من ألم نشرح قال. وانقطاع التكبير أيضا في آخر سورة الناس بخلاف ما يأخذ به بعض أهل الأداء من انقطاعه في أولها بعد انقضاء سورة الفلق لما في حديث الحسن بن محمد عن شبل عن ابن كثير أنه كان إذا بلغ ألم نشرح كبر حتى يختم. ولما في حديث ابن جريج عن مجاهد أنه كان يكبر من والضحى إلى الحمد ومن خاتمة والضحى إلى خاتمة قل أعوذ برب الناس. ولما في غير ما حديث عن حميد بن قيس وغيره من أنه كان إذا بلغ والضحى كبر إذا ختم كل سورة حتى يختم انتهى. وهذا في جمع البيان. فانظر كيف اختار التكبير آخر الناس لكونه يختار التكبير من آخر الضحى. وكذلك قال كل من قال بقوله إن التكبير من آخر الضحى كشيخه أبي الحسن بن غلبون وأبيه أبي الطيب ومكي وابن شريح والمهدوي وأبي طاهر بن خلف وشيخه عبد الجبار وابن سفيان وغيرهم وهو ظاهر النصوص المذكورة كما ذكر الداني إلا أن استدلاله لذلك برواية شبل عن ابن كثير ليس فيه بظاهر والله أعلم. وقال الحافظ أبو العلاء كبر البزي وابن فليح وابن مجاهد عن قنبل من فاتحة والضحى وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس وكبر العمري والزينبي والسوسي من فاتحة ألم نشرح إلى خاتمة الناس وأجمعوا على ترك التكبير بين الناس والفاتحة إلا ما رواه بكار عن ابن مجاهد من إثباته بينهما. وانظر كيف قطع بعدم التكبير في آخر الناس لكونه جعل التكبير من أول والضحى ومن أول ألم نشرح. وكذلك قال كل من قال بقوله كشيخ أبي العز القلانسي وكأبي الحسن الخياط وأبي علي البغدادي وأبي محمد صبط الخياط في غير المبهج وغيرهم. قلت أي ابن الجزري والمذهبان صحيحان ظاهران لا يخرجان عن النصوص المتقدمة. وأما قول أبي شامة إن فيه مذهبا ثالثا وهو أن التكبير ذكر مشروع بين كل سورتين فلا أعلم أحدا ذهب إليه صريحا وإن كان أخذه من لازم قول من قطعه عن السورتين أو وصله بهما فإن ذلك يتخرج على كل من المذهبين كما نبينه في حكم الإتيان به من الفصل الثالث الآتي. ولو كان أحد ذهب إلى ما ذكره أبو شامة أسامة لكان التكبير على مذهبه ساقطا إذا قطعت القراءة على آخر سورة أو استؤنفت سورة وقتا ما، ولا قائل بذلك، بل لا يجوز في رواية من يكبر كما سيأتي إيضاحه في التنبيه التاسع من الفصل الثالث، والله أعلم. تنبيه: قول الشاطبي رحمه الله إذا كبروا في آخر الناس مع قوله وبعض له من آخر الليل على ما تقرر من أن المراد بآخر الليل أول الضحى يقتضي أن يكون ابتداء التكبير من أول الضحى وانتهاؤه آخر الناس، وهو مشكل لما تأصل، بل هو ظاهر المخالفة لما رواه، فإن هذا الوجه وهو التكبير من أول الضحى هو من زياداته على التيسير، وهو من الروضة لأبي علي كما نص عليه أبو شامة، والذي نص عليه صاحب الروضة أن قال روى البزي التكبير من أول سورة والضحى إلى خاتمة الناس ولفظه الله أكبر، تابعه الزينبي عن قنبل في لفظ التكبير وخالفه في الابتداء، فكبر من أول سورة ألم نشرح، قال ولم يختلفوا أنه منقطع مع خاتمة والناس، انتهى بحروفه. فهذا الذي أخذ الشاطبي التكبير من رواية قطع بمنعه مع آخر الناس. أولا، هل الشاطبي أخذه من الروضة؟ الله أعلم. هو ابن أبو شامة قال إن هذا الوجه هذا الوجه من زيادات القصيدة، وهو قول صاحب الروضة، لا يعني أن الشاطبي أخذه من الروضة، بل قد يكون يعني إما اجتهاد كما اجتهد صاحب الروضة أو رواه كما رواه صاحب الروضة، يعني لا ليس نصا صريح، يعني عبارة الشيخ أبو شامة، يعني الذي أريد أن أقول عبارة الشيخ أبو شامة ليست نصا صريحا قاطعا بأن الشاطبي أخذه من الروضة، ولهذا الشيخ الآن يرد، الشيخ ابن الجزري يرد على الشاطبي على بصفة أنه أخذه من من من الروضة، وهذا غير يعني غير ظاهر والله أعلم. فهذا الذي أخذ الشاطبي التكبير من روايته قطع، فهذا الذي اللي هو أبو علي المالكي قطع، أي أبو علي المالكي قطع بمنعه مع آخر الناس، فتعين حمل كلام الشاطبي على تخصيص التكبير آخر الناس بمن قال به من آخر والضحى كما هو مذهب صاحب التيسير وغيره، ويكون معنى قوله إذا كبروا في آخر الناس أي إذا كبر من يقول بالتكبير في آخر الناس، يعني الذين قالوا به من آخر والضحى، أو يكون المعنى من يكبر في آخر الناس يردف التكبير مع قراءة سورة الحمد قراءة أول البقرة، يردف التكبير مع قراءة سورة الحمد قراءة أول البقرة حتى يصل إلى المفلحون، أي أن هذا الإرداف مخصوص بمن يكبر آخر الناس كما سيأتي. ولولا قول صاحب الروضة ولم يختلف أنه منقطع أي منحذف مع خاتمة الناس لكان لمن يتشبث بقوله أولا إلى خاتمة الناس منزع، فعلم بذلك أن المراد بخاتمة الناس آخر القرآن، أن المراد بخاتمة الناس آخر القرآن أي حتى يختم، وهو صريح قول الشبل عن ابن كثير أنه كان إذا بلغ ألم نشرح كبر حتى يختم، وكذا قول صاحب التجريد إلى خاتمة الناس لا يريد أن التكبير في آخرها بدليل قوله بعد ذلك إنك تقف في آخر كل سورة وتبتدئ بالتكبير منفصلا، فإن هذا لا يجوز في آخر الناس كما سنبينه. وكذا أراد ابن مؤمن في الكنز حيث قال التكبير من أول سورة والضحى إلى آخر سورة الناس بدليل قوله بعد ذلك ورواه بكار عن قنبل في آخر سورة الناس والله أعلم. وأما قول الهذلي الباقون يكبرون من خاتمة والضحى إلى أول قل أعوذ برب الناس في قول ابن هاشم قال وفي قول غيره إلى خاتمة قل أعوذ برب الناس، فإن فيه تجوزا أيضا، وصوابه أن يقول في قول ابن هاشم من أول والضحى إلى أول قل أعوذ برب الناس. وابن هاشم هذا هو أبو العباس أحمد بن علي بن هاشم المصري المعروف بتاج الأئمة، أستاذ القراءات وشيخها بالديار المصرية، وهو شيخ الهذلي وشيخ ابن شريح وأبي القاسم ابن الفحام، وقرأ قراءة ابن كثير اللي هو ابن هاشم تاج الأئمة، وقرأ قراءة ابن كثير على أصحاب ابن مجاهد كالحمامي وعلى محمد بن عبد الله الحذاء، ومذهبهم ابتداء التكبير من أول والضحى وانتهاؤه أول الناس كما نص عليه أصحابهم العارفون بمذهبهم. ولولا صحة طريق ابن هاشم عندنا على ما ذكرنا لقلنا لعل الهذلي أراد بآخر الضحى أول ألم نشرح والله أعلم. فالحاصل أن من ابتدأ بالتكبير من أول الضحى أو ألم نشرح قطعه أول الناس، ومن ابتدأ به في آخر الضحى قطعه آخر الناس، لا نعلم أحدا خالف هذا مخالفة صريحة لا تحتمل التأويل إلا من فرد به أبو العز في كفايته عن بكار عن ابن مجاهد عن قنبل، من التكبير من أول الضحى مع التكبير بين الناس والفاتحة، وتبعه على ذلك الحافظ بن العلاء فروى ذلك عنه، وهو وهم بلا شك، ولعله سبق قلم من أول ألم نشرح إلى أول الضحى، لأن أبا العز نفسه ذكره على الصواب في إرشاده، فجعل له التكبير من أول ألم نشرح. وكذلك أبو الحسن الخياط أكبر من أخذ عن أصحاب بكر. وإذا ثبت أن الصواب من أول ألم نشرح فيحتمل أن يكون المراد آخر الضحى، وعبر عن آخر والضحى بأول ألم نشرح كما رواه غيره، ويحتمل أن يكون لحظ ويحتمل أن يكون لحظ أن للسورة حظا من التكبير أولها وآخرها، حظا من التكبير أولها وآخرها. وقد يتعدى وقد يتعدى هذا إلى والضحى إن ثبت. وقد عرفتك ما فيه على أن طريق ابن بكار علي بن مجاهد ليست من طرقنا فليعلم. قال أبو شامة: فإن قلت فما وجه من كبر من أول والضحى وكبر آخر الناس؟ قلت: أعطى السورة حكم ما قبلها من السور، إذ كل سورة منها بين تكبيرتين، وليس التكبير في آخر الناس لأجل الفاتحة، لأن الختمة قد انقضت، ولو كان للفاتحة لشرع التكبير بين الفاتحة والبقرة لهؤلاء، لأن التكبير للختم لا لافتتاح أول البقرة. تتمة: وقع في كلام السخاوي في شرحه ما نصه، وذكر أبو الحسن بن غلبون ومكي وابن شريح والمهدوي التكبير عن البز من أول والضحى وعن قنبل من أول ألم نشرح انتهى. وتبعه على نقل ذلك عن مكي أبو شامة، والذي رأيته في تذكرة أبي الحسن بن غلبون يكبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن، فإذا قرأ قل أعوذ برب الناس كبر، وفي التبصرة لمكي يكبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن مع خاتمة كل سورة، وكذلك إذا قرأ قل أعوذ برب الناس فإنه يكبر. وفي الكافي لابن شريح: فإذا ختمها أي الضحى كبر وبسمل بعد آخر كل سورة إلى أن يختم القرآن. ما لا كان في النسخة التي نقل عن مالك بن زناقة هو النقص ليس في النشر، النسخة التي نقل عنها المؤلف من شرح السخاوي يظهر أنه ناقصة، لأن الكلام الذي ذكره الشيخ ابن الجزري عن السخاوي فيه نقص، أن التكبير للبز هو من خاتمة الضحى، والذي رأيته يكبر من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن، فإذا قرأ قل أعوذ برب الناس كبر. ما رجعت والله. قال الشيخ: وفي الهداية هو لا شك أن النسخة التي نقل عنها المؤلف من شرح ناقصة ومبتورة، نقصا أدى إلى تغيير المراد، فالسخاوي نقل عن هؤلاء ومعهم فارس بن أحمد أن التكبير للبزي هو من خاتمة الضحى، وهذا نصه كامل، وذكر أبو الحسن بن غلبون وفلان وفلان عن البز التكبير عن البز من خاتمة الضحى، وذكر صاحب الروضة التكبير عن البز من أول الضحى وعن قنبل، تمام؟ لأن هنا الشيخ وابن الشرح المهدي التكبير عن البز من أول الضحى، التكبير عن البز من أول الضحى هو من نقل السخاوي عن صاحب الروضة. لا الكلام ما هو في النشر، لا السقط من نسخة السخاوي اللي عند ابن الجزري، لأن النسخة التي وصلتنا فيها كامل اتضح أنه عبارة التكبير عن البز من أول الضحى هذه ليست من كلام السخاوي، هذه من نقل السخاوي عن صاحب الروضة، وذكر صاحب الروضة التكبير عن البز من أول الضحى وعن قنبل من أول ألم نشرح. يعني في كلام المؤلف هنا وابن شريح والمهدوي التكبير عن البز من أول الضحى، هذا الكلام يظهر أنه في النسخة التي عند ابن الجزري من نسخة السخاوي. أيوه نقل، فالسقط ليس عند الشيخ ابن الجزري، السقط من النسخة السخاوي فتح الوصيد اللي عند ابن الجزري. طيب وفي الهداية نعود إلى كلام الشيخ قال رحمه الله: وفي الهداية للمهدوي يكبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن، ولم أرى في كلام أحد منهم تكبيرا من أول الضحى فليعلم ذلك. فهذا ما ثبت عندنا عن ابن كثير في الابتداء وبالتكبير وما ينتهي إليه. وأما ما ورد عن السوسي فإن الحافظ أبا العلاء قطع له بالتكبير من فاتحة ألم نشرح إلى خاتمة الناس وجها واحدا، وقطع له به صاحب التجريد من طريق ابن حبش وقرأنا بذلك من طريقه. وروى سائر الرواة عنه ترك التكبير كالجماعة. وقدمنا أول الفصل ما كان يأخذ به الخبازي وابن حبش من التكبير لجميع القراء، وما حكي عن أبي الفضل الخزاعي وغيره من التكبير في أول كل سورة من جميع القرآن. أيضا في نسخة الشيخ بلغ سماع مولانا الشيخ جلال الدين وبنيه، كتبه المؤلف. وأما حكمه في الصلاة، وإن كان أكثر القراء لم يتعرضوا لذلك لعدم تعلقهم به، لأنه ما لهم علاقة، لأنه مسألة فقهية، فالقراء لا يبحثون في مسائل الفقه. وإن كان أكثر القراء لم يتعرضوا لذلك لعدم تعلقهم به، فإن لما رأينا بعض أئمتنا قد تعرض إلى ذلك كالحافظ بعمر الداني والإمام بالعلاء الهمذاني والأستاذ أبي القاسم بن الفحام والعلامة أبي الحسن السخاوي والمجتهد أبي القاسم والمجتهد أبي القاسم الدمشقي المعروف بأبي شامة وغيرهم، تعرضوا لذكره في كتبهم ورووا في ذلك أخبارا عن سلف القراء والفقهاء، لم نجد بدا من ذكره على عادتنا في ذكر ما يحتاج إليه المقرئ وغيره مما يتعلق بالقراءات. أخبرني الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المقدسي بقراءة عليه. أخبرنا محمد بن علي بن أبي القاسم الوراق قراءة عليه سنة 1817. أخبرنا عبد الصمد بن أبي الجيش. أخبرنا محمد بن أبي الفرج الموصلي. أخبرنا يحيى بن سعدون القرطبي. أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي الصقلي قال حدثنا عبد الباقي يعني بن فارس بن أحمد بن فارس بن أحمد حدث يعني بن فارس بن أحمد حدثنا أبو أحمد يعني السمري حدثنا أبو الحسن علي بن الرقي قال حدثني قنبل بن عبد الرحمن حدثنا أحمد بن محمد بن عون القواس حدثنا عبد الحميد بن جريج عن مجاهد أنه كان يكبر من والضحى إلى الحمد لله. قال ابن جريج فأرى أن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام. رواه الحافظ أبو عمرو عن أبي الفتح فارس بن أحمد بلفظه سواء. وقال الحافظ أبو عمرو حدثنا أبو الفتح حدثنا عبد الله يعني السامري حدثنا أحمد يعني أحمد بن مجاهد حدثنا عبد الله يعني أبا بكر بن أبي داود السجستاني حدثنا يعقوب يعني ابن سفيان الفسوي الحافظ حدثنا الحميدي. سألت سفيان يعني ابن عيينة قلت يا أبا محمد رأيت شيئا ربما فعله الناس عندنا يكبر القارئ في شهر رمضان إذا ختم يعني في الصلاة، فقال رأيت صدقة بن عبد الله بن كثير يؤم الناس منذ أكثر من 70 سنة فكان إذا ختم القرآن كبر. وبه عن الحميدي قال حدثنا محمد بن عمر بن عيسى أن أباه أخبره أنه قرأ بالناس في شهر رمضان فأمره ابن جريج أن يكبر من والضحى حتى يختم. وبه عن الحميدي قال سمعت عمر بن سهل شيخنا من أهل مكة يقول رأيت عمر بن عيسى صلى بنا في شهر رمضان فكبر من والضحى، فأنكر بعض الناس عليه فقال أمرني به ابن جريج فسألنا ابن جريج فقال أنا أمرته. وقال الشيخ أبو الحسن السخاوي وروى بعض علمائنا الذين اتصلت قراءتنا بهم بإسناده عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي قال صليت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان فلما كانت ليلة الختمة كبرت من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة، فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى ورائي، فلما بصر بي قال لي أحسنت أصبت السنة. قلت أي ابن الجزري أظن هذا الذي عناه السخاوي ببعض علمائنا هو والله أعلم إما الإمام أبو بكر بن مجاهد والله أعلم أما الإمام أبو بكر بن مجاهد إما مكتوب عندي أما ما أدري ليش إما الإمام أبو بكر بن مجاهد فإنه رواه عن أبي محمد مضر بن خالد الضبي عن حامد بن يحيى بن هاني البلخي نزيل طرسوس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي المكي المقري الإمام بالمسجد الحرام وصاحب الشبل بن عباد والله أعلم. وإما وإما الأستاذ أبو علي الأهوازي فإنه رواه عن أبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي عن ابن شنبوذ عن مضر فذكره. وقد تقدم ما أسنده الداني عن البزي عن الإمام الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك. وبالإسناد صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المتقدم آنفا إلى قنبل قال: أخبرني ابن المقرئ قال: سمعت ابن الشهيد الحجي يكبر خلف المقام في شهر رمضان. قال قنبل: وأخبرني يعني ابن المقرئ يعني ابن المقرئ فقال لي ابن الشهيد الحجبي أو بعض الحجبة ابن الشهيد أو ابن بقية، شك في أحدهما. وبه قال قنبل: أخبرني أحمد بن محمد بن عون القواس قال: سمعت ابن الشهيد الحجبي يكبر خلف المقام في شهر رمضان. قال قنبل: وأخبرني دكين بن الحصيب مولى الجبيريين قال: سمعت ابن الشهيد الحجبي يكبر خلف المقام في شهر رمضان حين يختم من والضحى، يعني في صلاة التراويح. ورواه الحافظ أبو عمرو عن قنبل بإسناد المتقدم آنفا. وقال الإمام المحقق المجمع على تقدمه أبو الحسن علي بن جعفر بن محمد السعيدي الرازي ثم الشيرازي في آخر كتابه تفسرة البيان في القراءات الثمان: ما هذا نصه؟ ابن كثير يكبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن، واختلف عنه في لفظ التكبير، فكبر قنبل الله أكبر، والبزي لا إله إلا الله والله أكبر، يسكت في آخر السورة ويصل التكبير بالبسملة في الصلاة وغيرها. وقال الأستاذ الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد الغزال النيسابوري إمام القراء في عصره بخراسان في كتابه الإرشاد في القراءات 14: والمستحب للمكبر في الصلاة على مذهب ابن كثير التهليل، وهو لا إله إلا الله والله أكبر، لئلا يلتبس بتكبيرة الركوع. فقد ثبت التكبير في الصلاة عن أهل مكة فقهائهم وقرائهم، وناهيك بالإمام الشافعي وسفيان بن عيينة وابن جريج وابن كثير وغيرهم. وأما غيرهم فلم نجد عنهم في ذلك نصا، يعني غير المكيين. حتى أصحاب الشافعي مع ثبوته عن إمامهم لم أجد لأحد منهم نصا فيه في شيء من كتبهم المبسوطة ولا المطولة في الموضوعة للفقه، وإنما ذكره استطرادا الإمام أبو الحسن السخاوي والإمام أبو إسحاق الجعبري، وكلاهما من أئمة الشافعية، والعلامة أبو شامة وهو من أكبر أصحاب الشافعي الذين كان يفتي بقولهم في عصرهم بالشامي، بل هو ممن وصل إلى رتبة الاجتهاد وجاز وجمع من أنواع العلوم ما لم يجمعه غيره وحاز، خصوصا في علوم الحديث والقرآن والفقه والأصول. ولقد حدثني من لفظه شيخنا الإمام حافظ الإسلام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي قال: حدثني شيخنا الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن العلامة تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري شيخ الشافعية وابن شيخهم قال: سمعت والدي يقول: عجبت لأبي شامة كيف قلد الشافعي. نعم، بلغنا عن شيخ الشافعية وزاهدهم وورعهم في عصرنا الإمام العلامة الخطيب أبي الثناء محمود بن محمد بن جملة الإمام والخطيب بالجامع الأموي بدمشق الذي لم تر عيناي مثله رحمه الله أنه كان يفتي به وربما عمل به في التراويح في شهر رمضان. ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح وفي الإحياء في ليالي رمضان، حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى الضحى قام بما بقي من القرآن في ركعة واحدة يكبر إثر كل سورة، فإذا انتهى إلى قل أعوذ برب الناس كبر في آخرها، ثم يكبر ثانيا للركوع، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من أول البقرة. وفعلت أنا كذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إماما بدمشق ومصر. وأما من كان يكبر في صلاة التراويح فإنهم يكبرون إثر كل سورة ثم يكبرون للركوع، وذلك إذا آثر التكبير آخر السورة. ومنهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر وبسمل وابتدأ السورة. وختم مرة صبي في التراويح فكبر على العادة، فأنكر عليه بعض أصحابنا الشافعية، فرأيت صاحبنا الشيخ الإمام زين الدين عمر بن مسلم القرشي رحمه الله بعد ذلك في الجامع الأموي وهو ينكر على ذلك المنكر ويشنع عليه والله يشنع عليه، ويذكر قول الشافعية الذي حكاه السخاوي وأبو شامة ويقول: رحم الله الخطيب بن جملة لقد كان عالما متيقظا متخيرا. ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الشافعي رحمه الله، وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة كما سيأتي لفظه في الفصل بعد هذا في صيغة التكبير. والقصد أنني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا فلم أرى لهم نصا في غير ما ذكرت، وكذلك لم أرى للحنفية ولا للمالكية. وأما الحنابلة فقال الإمام الفقيه الكبير كثير الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له، وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روايتان. ولم يستحبه شيخنا. يلا ها ولم يست لفك الإدغام ولم يستحبه نعم مدغم ولم يستحبه شيخنا لقراءة غير ابن كثير، وقيل ويهلل انتهى. قلت أي ابن الجزري: ولما من الله تعالى علي بالمجاورة بمكة المشرفة ودخل شهر رمضان فلم أرى أحدا، هذا يمكن 828 يمكن، فلم أرى أحدا ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام أو 823 الله أعلم، لأنه هذه كان في مكة سنة 823، فلم أرى أحدا ممن صلى التراويح بالمسجد بعد التأليف. نعم هذا قبله، لأنه سيأتينا أنه أضاف باب، سيأتينا في الخاتمة نص في إحدى النسخ النشر لما قال انتهيت بدأت به في كذا في رجب وانتهيت فيه من نفس السنة، قال إلا باب التكبير فإني أضفته سنة 801، وهذا في النسخة التي قرأت على الشيخ ابن الجزري، النسخة التي قرأت على ابن الجزري يقول وقد أجازنا. طيب وقد فرغ طيب نعم نعم على وقد أجازت رمضان محذف وبين الركان وقد أجازت وفرغت من فرشه في أواخر ذي الحجة من السنة المذكورة، وتأخر تأليف باب التكبير إلى يوم تاريخه وهو الثلاثاء سلخ صفر الخير سنة 1800، يعني ألف الكتاب بدون باب التكبير سنة، وهذا طبعا كلام المؤلف كلام ابن الجزري، وتأخر تأليف باب التكبير إلى يوم الثلاثاء سلخ صفر سنة 801، يعني بعد بشهر يمكن بشهرين يمكن، يعني أضافه لأنه انتهى من هذه السنة 99 وهذه 801. طيب نعم هذيك تختلف في في في بعض النسخ مكتوب أنه أضافه في المدينة سنة شوي وعشرين، وفي نسخة التي اعتمدها الشيخ الدكتور أيمن اللي هي الظاهرية فيها أيضا أنها أضيفت 27 أو 23 823، لكن هذا اللي موجود في هذه النسخة يبين أن الصواب أنها 801. نعم ما هو موجود في هذه النسخة. نعم نعم نعم في مرة حتى في النسخة اللي عندي فيها هذا الكلام، واعتقد انها الأزهرية، لكن ما النسخة هذه الجديدة هذه السليمانية وهذه اللي عليها خط الشيخ الجزري ما فيها هذا الكلام، وهذا موجود نعم موجود في نسختين. نعم يقول الشيخ: قلت أي ابن الجزري: ولما من الله تعالى علي بالمجاورة بمكة المشرفة ودخل شهر رمضان فلم أرى أحدا ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند الختم، فعلمت أنها سنة باقية أنها باقية فيهم إلى اليوم والله أعلم. الآن اندثرت مع الأسف. ثم العجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله هذا كان يقصد المعاصرين. ثم العجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين وغيرهم، ويجيز ما ينكر في صلوات غير ثابتة، وقد نص على استحباب صلاة التسبيح غير واحد من أئمة العلم كابن المبارك وغيره، مع أن أكثر الحفاظ لا يثبتون حديثها. فقال القاضي الحسين وصاحبات التهذيب والتتمة طبعا في كتب الشافعية والروياني في أواخر كتاب الجنائز من كتاب البحر: يستحب صلاة التسبيح للحديث الوارد، وذكرها أيضا صاحب المنية في الفتاوى من الحنفية. طبعا لاحظ هذا الخلاف قديم وهذه مسألة فقهية، لكن بعض المعاصرين الآن أدخلها من باب المعتقدات ومن باب وحتى إن بعضهم يقول إن من يقول بها أنه مبتدع ضال وكلام يعني كلام شنيع لا ينبغي، هذه مسألة فقهية يقال فيها أخطأ أو أصاب وهؤلاء الفقهاء، لكن كما قلنا العلماء مشاربهم مختلفة، مشرب أهل الحديث في نظرتهم للأحاديث تختلف عن نظرة الفقهاء، ونظرة الفقهاء تختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ربما مبلغ أو عام سامع. نعم، والله أعلم. فهي مسألة فقهية صلاة التسابيح هذه، وأبو شامع أيضا ربما فيها له فيها مؤلف، الله أعلم. وذكرها أيضا صاحب المنية في الفتاوى من الحنفية، وقال صدر القضاة في شرحه للجامع الصغير في مسألة ويكره التكرار وعد الآية وما روي من الأحاديث أن من قرأ في الصلاة الإخلاص كذا مرة ونحوه فلم يصحح الثقات، أما صلاة التسبيح فقد أوردها الثقات، وهي صلاة مباركة وفيها ثواب عظيم ومنافع كثيرة، ورواها العباس وابنه وعبد الله بن عمرو. قلت وقد اختلف كلام النووي في استحبابها، فمنع في شرح المهذب والتحقيق، وقال في تهذيب الأسماء واللغات في الكلام على سبح. وأما صلاة التسبيح المعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها خلاف العادة في غيرها، وقد جاء فيها حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره، وذكرها المحاملي وصاحب التتمة وغيرهما من أصحابنا، وهي سنة حسنة. انتهى. الفصل الثالث في صيغته وحكم الإتيان به وسببه. أما صيغته فلم يختلف عن أحد ممن أثبته أن لفظه الله أكبر، ولكن اختلف عن البزي وعمن رواه عن قنبل في الزيادة عليه. فأما البزي فروى الجمهور عنه هذا اللفظ بعينه من غير زيادة ولا نقص، فيقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى أو ألم نشرح، وهو الذي قطع به في الكافي والهادي والهداية والتلخيصين والعنوان والتذكرة، وهو الذي قرأ به وأخذ صاحب التبصرة، وهو الذي قطع به أيضا في المبهج وفي التيسير من طريق أبي ربيعة، وبه قرأ على أبي القاسم الفارسي عن قراءته بذلك على النقاش عنه، وعلى أبي الحسن وعلى أبي الفتح عن قراءته بذلك عن السامري في رواية البزي، وهو الذي لم يذكر العراقيون قاطبة سواه من طرق أبي ربيعة كلها سوى طريق هبة الله عنه. وروى الآخرون عنه التهليل من قبل التكبير، ولفظه لا إله إلا الله والله أكبر، وهذه طريق ابن الحباب عنه من جميع طرقه، وهي طريق هبة الله عن أبي ربيعة وابن فرح أيضا عن البزي، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس عن قراءته على عبد الباقي وعلى أبي الفرج النجاد، أعني من طريق ابن الحباب، وهو وجه صحيح ثابت عن البزي بالنص. كما أخبرنا أحمد بن الحسن المصري بقراءته عليه، أخبرنا عبد العزيز بن عبد الرحمن التونسي، أخبرنا محمد بن محمد البلنسي عن محمد بن أحمد المرسي، أخبرنا والدي عن عثمان بن سعيد الحافظ، حدثنا فارس بن أحمد، أخبرنا عبد الباقي بن الحسن، حدثنا أحمد بن سالم الختلي وأحمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن الحباب قال سألت البزي عن التكبير كيف هو، فقال لا إله إلا الله والله أكبر. وقال الحافظ أبو عمرو وابن الحباب هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد من علماء هذه الصنعة. انتهى. على أن ابن الحباب لم ينفرد بذلك، فقال الإمام الكبير الولي أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي في كتابه الوسيط في العشر لم ينفرد به، يعني ابن الحباب، بل حدثنيه أبو عبد الله اللالكي، طبعا أبو عبد الله اللالكي هذا الشيخ الأهوازي صاحب القصيدة في التجويد، بل حدثنيه أبو عبد الله اللالكي عن الشذائي عن ابن مجاهد، وبه كان يأخذ ابن الشارب عن الزينبي وهيبة الله عن أبي ربيعة وابن فرح عن البزي، قال وقد رأيت المشايخ يؤثرون ذلك في الصلاة فرقا بينها وبين تكبير الركوع. انتهى. وقد تقدم قريبا قول الإمام بالحسن السعيدي إنه رواية البزي، يعني من جميع طرقه التي ذكرها له، وقد ذكر له طريق أبي ربيعة والخزاعي كلاهما عنه. وقد روى النسائي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنه قال إن العبد إذا قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، لا إله إلا الله والله أكبر. ثم اختلف هؤلاء الآخذون بالتهليل مع التكبير عن ابن الحباب، فرواه جمهورهم كذلك باللفظ المتقدم، وزاد بعضهم على ذلك لفظ ولله الحمد، فقالوا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ثم يبسملون. وهذه طريق أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم عن ابن الحباب، وذكره أبو القاسم الهذلي من طريق عبد الواحد المذكور اللي هو ابن أبي هاشم عن ابن الحباب، ومن طريق ابن فرح أيضا عن البزي، وكذا رواه الغضائري عن ابن فرح عن البزي، وابن الصباح عن قنبل، وكذا ذكره أبو الفضل الرازي وقال في كتاب الوسيط، وقد حكى لنا علي بن أحمد يعني الأستاذ أبو الحسن الحمامي عن زيد وهو أبو القاسم زيد بن علي الكوفي عن ابن فرح عن البزي التهليل قبلها والتحميد بعدها بلفظة لا إله إلا الله والله أكبر بمقتضى قول علي رضي الله عنه. ورواه الخزاعي أيضا وأبو الكرم عن ابن الصباح عن قنبل، ورواه أيضا الخزاعي في كتابه المنتهى عن ابن الصباح عن أبي ربيعة عن البزي. قلت أي الداني أي ابن الجزري، يشير الرازي إلى ما رواه الحافظ أبو العلاء الهمذاني عن علي رضي الله عنه: إذا قرأت القرآن فبلغت قصار المفصل فاحمد الله وكبر، كما قدمنا عنه. وأما قنبل فقطع له جمهور من روى التكبير عنه من المغاربة بالتكبير فقط، وهو الذي في الشاطبية وتلخيص أبي معشر، ولم يذكره صاحب التيسير كما قدمنا وذكره في غيره. والأكثرون من المشارقة على التهليل وهو قول لا إله إلا الله والله أكبر، حتى قطع له به العراقيون من طريق ابن مجاهد، وقطع بذلك له سبط الخياط في كفايته من الطريقين، وفي المبهج من طريق ابن مجاهد فقط. وقال ابن سوار في المستنير: قرأت به لقنبل على جميع من قرأت عليه. وقطع له به أيضا ابن فارس في جامعه من طريقي ابن مجاهد وابن شنبوذة وغيرهما. وقال سبط الخياط في كفايته: قرأ ابن كثير من رواية قنبل المذكورة في هذا الكتاب خاصة بالتهليل والتكبير من فاتحة والضحى على اختلاف شيوخنا الذين قرأت عليهم، فمنهم من أمرني بذلك ومنهم من أمرني من أول ألم نشرح إلى آخر القرآن، وهو الذي قرأ به صاحب الهداية على أبي الحسن القنطري. وقال الداني في جامع البيان: والوجهان يعني التهليل مع التكبير والتكبير وحده عن البزي وقنبل صحيحان جيدان مشهوران مستعملان. وقال الإمام أبو الفضل الرازي: وقد حكى لنا علي بن أحمد عن زيد عن ابن الفرج عن البزي التهليل قبل التكبير والتحميد بعده بمقتضى قول علي المتقدم رضي الله قول علي رضي الله عنه المتقدم، إلا أن أبا البركات بن الوكيل روى عن رجاله عن ابن الصباح عن قنبل وعن أبي ربيعة عن البزي لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأما حكم الإتيان بالتكبير بين السورتين فاختلف في وصله بآخر السورة والقطع عليه، وفي القطع على آخر السورة ووصله بما بعده، وذلك مبني على ما تقدم من أن التكبير لآخر السورة أو لأولها، ويتأتى على التقديرين في حالة وصل السورة بالسورة الأخرى ثمانية أوجه يمتنع منها وجه إجماعا، وهو وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة مع القطع عليها، لأن البسملة لأول السورة فلا يجوز أن تجعل منفصلة عنها متصلة بآخر السورة كما تقدم في باب البسملة، فلا يتأتى هذا الوجه على تقدير من التقديرين المذكورين، وتبقى سبعة أوجه محتملة الجواز منصوصة لمن نذكرها له، منها اثنان مختصان بتقدير أن يكون التكبير لآخر السورة، واثنان بتقدير أن يكون لأول السورة، والثلاثة الباقية محتملة على التقديرين. فأما الوجهان اللذان على تقدير كونه لآخر السورة فالأول منهما وصل التكبير بآخر السورة والقطع عليه، ووصل البسملة بأول السورة وهو فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح. وهذا الوجه هو الذي اختاره أبو الحسن طاهر بن غلبون وقال وهو الأشهر الجيد وبه قرأت وبه آخذ. والله بعيد عن نصل المكان اللي كنا مقررين، بقي خمسة صفحات. كم باقي بالضبط؟ ترى نقدر نكمل والله عبالب وناخذ فترة. ايش رايكم نقف ولا نكمل؟ ها والله هو النشاط ان شاء الله موجود ان شاء الله. لا نقدر نخلص، ادوني بس 10 دقائق. ماشي 10 دقائق ونقف مكان ما وقفنا، نقف ان شاء الله. قال الشيخ الله اكبر الله، لا 10 دقائق بعد الاذان. ها ايوه نقف نسمع الاذان، بعد ما خلص الاذان ناخذ 10 دقائق لان الفتره يمكن اطول، يمكن ربع ساعه بين الاذان والاقامه. انا خلص معه صفحتين 4 صفحات ابو 5. طيب الان صفحه 220، لو أخذنا يوم الخميس هي من صفحة إلى 72 50 صفحة نكملها بين العصر والعشاء. ها ها خلاص إذا نقف هنا. لا لا خلاص خمسة أحسن، خلاص خمسة. إذن نكمل الوجه الأول. وهذا الوجه الذي اختاره أبو الحسن طاهر بن غلبون وقال وهو الأشهر الجيد وبه قرأت وبه آخذ، ونص عليه الداني في التيسير ولم يذكر في مفرداته سواه، وهو أحد اختياريه، نص على ذلك في جامع البيان، ونص عليه في التجريد أيضا، وهو أحد الوجهين المنصوص عليهما في الكافي، ونص عليه أيضا أبو الحسن السخاوي وأبو شامة وسائر الشراح، وهو ظاهر كلام الشاطبي. ماشي، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم.